بحيث يتجافى باليدين بحيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بياض إبطيه عند السجود، كأنه من فتحة اليدين من التجافي. فقالوا مع أن السنة التجافي في الركوع والسجود، وهذا لو لمن يعني يصلي جماعة يعلم بأنه قد يتعذر فعلها في مثلا في الصف الأول. فقالوا إذن التجافي في الركوع والسجود هو سنة، لكن ومع عدم القدرة على فعلها لا يترك الصف الأول لأجل تعذرها. قالوا وكذلك الرمل على الاقتراب من الكعبة أفضل من البعد عنها، فلا نقول بأننا إن لم نستطع الرمل أننا نترك الاقتراب من الكعبة لأننا لم نستطع بالهيئة بإتيان بهيئة الرمل. فقاسوا هذه على هذه، يعني من لم يستطع أن يأتي بالتجافي في الركوع والسجود فلا يقال له اترك الصف الأول وارجع لتأتي به. فقالوا هذه هيئة وهذه هيئة، فقاسوها فقدموا على ال ال ال عن باب هنا، يعني هو قياس من نظر آخر، يعني أن يجعلوه هيئة فلا تترك الهيئة لأجل سنة فعلية. لو قلنا بأن الوقوف الصف الأول ليس بهيئة والتجافي بهيئة فقدموا ذلك، وهذا نظر أصحاب الفضل. لكن إن كان الراجح والله أعلم فيها بأنه إن كانت الأمر يرجع لذات العبادة يقدم على المكان والزمان والله أعلم. أردت بس أعطيكم الزائدة هذه ما تكلمنا عنها الأسبوع الماضي. قال ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت، يعني جعل المقام بينه وبين مقام إبراهيم عليه السلام. قالوا حجر كان يقف عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة، حين ارتفع البناء فكان يحتاج إلى يقف على شيء، فكان يقف على هذا الحجر ليبني عليه، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة له وإبراهيم يبني عليهما السلام. فلما ارتفع البناء جاء بهذا الحجر ليقف عليه وهو يبني، وأيضا كان إسماعيل عليه السلام يناوله. والذي جاء فيها قول الله عز وجل ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم. وقد روى جابر أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي قال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. هذه طبعا لا قصة لعمر بن الخطاب، لأنه لما كان عليه السلام قال واتخذنا المقام إبراهيم مصلى يا رسول الله، فنزل قول الله عز وجل واتخذوا المقام إبراهيم مصلى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل المقام بينه وبين الكعبة، وصلى ركعتين، قرأ في الأولى بقول يا الكافرون، وبالثانية بقول هو الله أحد. وهذه تسمى ركعتي الطواف، ويمكن أن تصلى السنة خلف المقام أو في أي مكان إن تيسر أن يصليها خلف المقام، وهذا طبعا يصعب الآن بعد التوسعات والأشياء. وإن كان جعل مكان للصلاة موازي يعني خلف المقام لكن كان في الخلف فيصلي فيه، وللأسف بعض الناس يعني يصلون في عند المقام والناس تطوف، وهذا فيه أذى وضرر. وهو قبل ما لما يكون يأتي بسنة فيعرض نفسه للوقوع في الإثم، لذلك إن صلى حتى عمر بن الخطاب روى ورد أنه طاف وصلى طاف وكان أراد أن ينصرف، ليس عمر طاف وداع وكان طافا يعني سنة وكان مسافرا، فصلى بعد أن خرج من الحرم أصالة في مكان في مكة. فالشاهد أنه لو صلى خلف المقام هذه السنة، وإن لم يستطع للزحام يصلي في أي مكان. والركعتين اختلف فيها العلماء، ركعتي الطواف هي الوجوب أم مع السنية؟ القول الأول أنها واجبة، وهذا قول الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، أحد القولين يعني للشافعي، والمشهور بالمذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وأخذوا النجوبة من قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل هنا اتخذوا فعل أمر، والأمر الأصل فيه على الوجوب، فجعلوا الركعتين اللتين خلف الطواف على الوجوب أو لبعد الطواف يعني. والقول الثاني أنها سنة، وهذا الأصح في مذهب الإمام أحمد وقول مالك، وهو الأصح عند الشافعية في المذهب، واستدلوا على أنه، ولهذا الحديث أصل في كل صلاة يقولون بها غير الصلاة الخمس أنها سنة، حديث العربي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله علي، ماذا فرض الله على عباده من الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، فقالوا إذا ما عدا ذلك من الصلوات حكمها السنية. والراجح الله أعلم في ذلك قول الثاني على أنها على السنية. ثم الذين قالوا السنية حدث خلاف بينهم، هل أي ركعتين تجزئ؟ يعني هل لو صلى فريضة بعد الطواف أجزأت؟ لو صلى الصبح مثلا تجزئ أم لا تجزئ؟ أم لابد أن يخصهم بصلاة، يعني بصلاة مستقلة؟ وهي ترجع المسألة لمسألة النوايا، هل هي مقصودة لذاتها أم غير مقصودة لذاتها؟ والبعض أدرجها كركعتي دخول المسجد، فقال إن صلى فريضة اندرجت أو سقطت، يعني المهم أن يصلي ركعتين بعد الطواف. وهذا ورد أن هذا على قول ابن عباس وابن عمر ومجاهد، قالوا لأن ركعتين خاصة بالنسك والطواف فأجزأت عنهما المكتوبة، قصوها على ركعتي الإحرام. لو تذكروا في الإحرام قلنا ليس هناك سنة مقصودة للإحرام بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلى فريضة قصر العصر بعد الإحرام، فقالوا إن صلى أي صلاة كانت ضحى فريضة سنة راتبة كان يصليها أو شيء فتجزئ عن إيش؟ عن أن ليس هناك مقصود، وإن كان القياس فيه نظر لأن هو لم يأتي أصلا نصا في ركعتي الإحرام، لكن جاءت فعلا النبي صلى، لكن جاء عندنا نصا في ركعتي الطواف، فأقول القياس فيه نظر، القياس فيه نظر في ذلك. وأما من قال بالوجوب لأصحاب القول الأول، وأيضا هذا القول الذين قالوا بالسنية، لو قالوا أن صلاة ركعتي الطواف مقصودة لذاتها فلابد ألا تشرك في النية مع غيرها، ولا يجزئ صلاة الفريضة لها ولا حتى راتبة، فلابد أن تصلى ركعتين. وهو الراجح الله أعلم بأنها صلاة مقصودة لذاتها، ركعتي الطواف صلاة مقصودة لذاتها فيها دليل مستقل، ولو قلنا بالسنية فهي لا يجزئها أن يصلى عنها غيرها، بل لابد أن يؤتى أن يصلي ركعتين. أما الذين قالوا بالوجوب فهو لا يجزئ عنها غيرهما يعني ركعتين، لأن الفريضة لا تجزئ عن الواجب. وطبعا هذه مسألة أن الفرائض لا تتداخل، لو قالوا بالواجب يبقى لا توجد صلاة تجزئ، لأن أصلا لا تجزئ صلاة فريضة عن فريضة، لا تتداخل النوايا في الصلوات الفرائض ولا الواجبات. فلو صلى حتى المكتوبة أي صلاة، ولو صلى راتبة لابد أن يفرد ركعتي الطواف بركعتين. والسنة أن يصلي ركعتين مع كل سبعة أشواط، كان ابن عمر يصلي لكل سبوع أو سبوع ركعتين، فلو مثلا طاف سبعا في سبعا في سبعا في سبعا الصحيح لكل سبع ركعتين. لكن هل يشترط أنه بعد ما ينتهي من السبع الأول أن يخرج ليصلي ركعتين الطواف ثم يرجع فيطوف، إذا أراد أن يطوف يعني سنة ويكرر الطواف؟ فقالوا في ذلك مندوحة بأنه إذا رأى الزحام واشتداد قد لو خرج ليصلي ثم يعود هذه ممكن تؤدي إلى يعني المشقة، فلو أن يطوف أكثر من سبع ثم يصلي ركعتين الطواف لكل سبع بعد ذلك اثنان اثنان اثنان. او اثنتين اثنتين اثنتين. والسعي ركعتين للطواف سبعا كما جاء عن ابن عمر. ثم بعد ان انتهى من الصلاه، هو السنه وان لم يذكرها في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في العمره، يعني لو كان عمره يذهب فيشرب من ماء زمزم حتى يتضلع. وهذا الذي فعله النبي، يتضلع يعني يشرب كثيرا جدا حتى يكتفي ويرتوي، وكما قال صلى الله عليه وسلم زمزم لما شرب له. وهذه في العمره. اما ان كان يطوف طواف قدوم فقط او طواف افاضه فهذه ليست فيها، لكن هي زمزم هذه كانت في العمره. ثم رجع الى الركن فاستلمه، وهذه سنه غائبه عن كثير من الناس بعد الانتهاء من الطواف والركعتين، صلاه الركعتين، ولو شرب زمزم وكان في عمره كما بينا. السنه ان يرجع الى الركن فيستلمه. وهنا استلام الركن ليس الاشاره اليه، لان الاشاره عند الركن عند الحجر الاسود تكون عند بدايه الشوط، وهنا ليس لن يبدا، هو يرجع فقط لمكان الحجر كانه يستلمه، ولا يسن التقبيل ولا الاشاره، فقط يعني يستلم ان هو يكون امامه، يعني يستقبله بصدره ويستقبله، ثم ينصرف الى الصفا والمروه. ماذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر؟ ثم رجع الى الركن فاستلمه. غالب الناس يعني لا ينتبه لهذه المساله، فبعد ان ينتهي من ركعتين المقام ويشرب زمزم يذهب مباشره الى الصفا والمروه، وهي سنه، لكنها سنه قد تغيب عن البعض فينتبه لها. قال: ثم خرج من الباب الى الصفا. كانوا قبل التوسعات كان الحرم غير الصفا والمروه، يعني كان يخرج من الحرم ثم يذهب الى الصفا. الان فتحت الصفا على الحرم، فكان من الداخل يذهب، لذلك وقال خرج من الباب، يعني خرج من باب الصفا، خرج من باب الصفا ليدخل الى مكان السعي. وكان قديما اللي قلت بعد الطواف والحرم يخرج من الباب ثم يذهب الى السعي الى المسعى، والان فتح ذلك من سنوات طويله، يعني فتح المسعى فيدخل اليه من داخل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله جميعا. سامحوا لي ان استطيع ان انا اقطع واسلم على كل من يرد السلام، لكن يتفضل الداخل ولا يحتاج يعني ان نسلم حيا انا بي، حتى ما يجب علي ان انا ارد السلام. قال هنا خرج من المسعى فيتجه بعد ان يستلم الى الصفا. وهنا مساله يعني ما تعرض اليها لكن تجدها في الفروع، انه النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر انه بعد ان انتهى من الاستلام ذهب مباشره، وفي دلاله على نقول على الموالاه، ومساله خلافيه هل الموالاه بين الطواف والسعي واجبه ام مستحبه، وهناك موالاه اصلا ايضا بين اشواط الطواف كذلك، وموالاه بين اشواط السعي كذلك. والجمهور يرون بان الموالاه بين الطواف والسعي غير واجبه. يعني ايش؟ يعني ممكن واحد يطوف مثلا وتعب واستراحة نام نصف ساعة او ذهب يفعل شيء وخرج ودخل، فهنا ده قالوا بان الموالاة مستحبة وليست واجبة، فلو قطعت الموالاة لا يلزمه اعادة الطواف. هذا بين الطواف والسعي، وهناك كلام لكن ليس محله الان، لعله ياتي في احاديث اخرى بمسألة الموالاة بين اشواط الطواف بعضها وبعض. أيضا قال: فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، والصفا الصخرة الصلبة. لغة الصفا هي الصخرة الصلبة الملساء، والمراد هنا أسفل الجبل المعروف في أول المسعى، أو المسعى له جبل في الأول وجبل في الآخر، فالأول الصفا وفي الآخر المروة، والصفا وأسفل الجبل، والمروة ايضا اسفل الجبل اللي هو في نهايه المسعى، وايضا المروه وحجر ابيض براق. فوصفة كما بينا صخره صلبه ملساء، الاثنين المقصود بهم اسفل الجبل. ف فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله، وفي دلالة على أن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من شعائر ومناسك الحج، من أعلام دين الله عز وجل، من أماكن العبادة، شعيرة من الشعائر، نسك من الأنساك أو جزء من النسك التي لابد أن يأتي بها في العمرة أو في الحج كباقي المناسك. اختلف العلماء في مسألة هل من السنة إذا ذهب إلى الصفا أن يقرأ هذه الآية، يعني عندما يقترب من الصفا يدنو من الصفا يقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا المروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ به الله. تجد كثيرا من العلماء في كتبهم وفي رسائلهم يستحبون ذلك على أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ومع ذلك قد تجد أيضا كثيرا من الفقهاء في كتبهم لا يجعلون هذه سنة. طبعا المنتشر أنها سنة، تجد الناس عندما يذهبوا يقولون الآية ويرددون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الذين لم يقولوا أنها سنة، الذين قالوا السنة ظاهر أن النبي قال ذلك، والذي قال خذوا عني مناسككم فقالوا إذن نقول. الذين قالوا لا، ليست بسنة من مقام التعليم فقط، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة فقرأ علينا الصفا والمروة من شعائر الله، أن هذا المنسك من المناسك، وأنه أبدأ كما بدأ به الله، يعني كان يريد أن يبدأ بالصفا كما جاءت الآيات في البداية في الصفا. وقالوا هذه مثل من قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بأنك إذا انتهيت من الطواف ليس أنك تقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بل تذهب لتصلي خلف المقام إذا أردت أن تصلي ركعتي الطواف. فقالوا إذا قلتم بذلك عند المسعى قولوا بذلك ألزموهم، يعني عند الطواف. والمسألة فيها ما فيها من الخلاف، وقلت أن بعض العلماء استحبوا أن يقول مثل ما قال عليه وسلم لعموم القول خذوا عني مناسككم، لكننا نقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن انتهى من الطواف قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أم هو كان قراءة له للآية التي نزلت عليه أراد أن يبينها؟ يعني الفرق بأن الآية لم تكن قد نزلت، أن عمر قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا، فكان وحيا نزل. فظهرت بأنها ويبدو أنها نزلت في الوقت فأعلمها أعلم يسأل الصحابة، لكن هل الآية عند الصفا والمروة نزلت في هذا الوقت أم كانت قد نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج لتتبع في ذلك. وعموما المسألة الخلاف فيها يسير، من أراد أن يقولها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك. قال أبدأ بما بدأ به الله، أو ابدأوا بما بدأ به الله، وكان دلوقتي النسائي الصحيح عند مسلم أبدأ بما بدأ به الله، وهذا دلالة على وجوب الترتيب في الصفا، إنه لا يصح أن يسعى قبل يذهب من المروة إلى الصفا ولا وقبل الصفا إلى المروة، لأنه قال أبدأ بما بدأ به الله، إن الصفا، والله عز وجل ذكر في الآية الصفا أولا، دل ذلك عند العلماء على وجوب أن السعي يكون من الصفا إلى المروة ثم يعود، ولو بدأ من المروة إلى الصفا لا يصح السعي. فأنا أقول لو بدأ من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا، ماذا علي أن يفعل؟ شكوا صحيين ولا لسه ما صحتوش؟ طيب صحيين، يعني الأول بس فقط الذي لا يحسب، وكأنه بعد ذلك يبدأ من الثاني وهو يكون أولا فيزيد شوطا يختم. تمام. قال فرق الصفا أو فرقي الصفا، يعني صعد الصفا، وهنا ما قال نعم لما صعد الصفا في رواية أخرى، وهذه أيضا من من موطن من مواطن الدعاء يتعجل الناس فيه كثيرا، وهو أنه عندما يصعد الصفا النبي صلى الله عليه وسلم استقبل البيت حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، يعني ينظر، والآن الحمد لله في الصفا يستطيع أن يرى البيت الآن، يعني هو قديما بيرى بس بعد وقت التوسعات حجب، لكن الاتجاه موجود أيضا، فأصبحت ترى الكعبة الآن من الصفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى البيت فاستقبل، فقال فوحد الله وكبره، ووحد الله وكبره يعني قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، أنجز وعده ونصر لا إله الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هنا كما ورد ذلك عن ابن عمر، حديث ابن عمر أنه وحد الله وكبر وحمد، قال هذا الذكر، ثم دعا، ثم أعاد الذكر، ثم دعا، ثم أعاد الذكر، على خلاف دعا أم لم يدعو في الثالث. ويترجع البعض قال إنه قال ثلاثا وهو دعاء بعد كل ذكر، ولكن هناك رواية أخرى قال فيها ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، يعني هو قال فوحد الله وكبره وقال ذكر الذكر ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، فهنا البعض حمل أنه قال الذكر ثلاثا ودعا بين ذلك، فلو دعا بين ذلك يبقى الدعاء مرتين، فأصبح الذكر ثلاث والدعاء هما الاثنين مرتين، لأنه قال دعا بين ذلك، فبين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة، فيكون الدعاء هنا على مرتين فقط، والثالثة يقول الذكر وينصرف. وفيما أذكر، لكن أنا لا أذكر الرواية الآن، تحتاج أن في رواية في السنن أنه دعا ثلاثة ويرجع لها، ما أذكرها الآن، نتأكد أنه لو ثبتت ما كانت تبين الدعاء ثلاثة وليس مرتين فقط. لكن هذا موطن من مواطن الدعاء يستحب فيه استقبال الكعبة، رفع اليدين كما ثبت في حديث أبو هريرة أيضا، أنه فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وأذكر أن ابن عمر له رواية، تفضل يا أستاذ، بأنه كان يدعو طويلا، وقلت أن هذا موطن من مواطن استجابة الدعاء، على المرء في هذه الأوقات في هذه المناسك ألا يضيع أي مكان من أماكن العبادة فيه استجابة الدعاء، يحرص عليها كثيرا، ولابد الفقيه أن يتتبع أماكن وأوقات استجابة الدعاء في هذه الأماكن المباركة والأزمان المباركة. فهنا يدعو كثيرا ثم يقول الذكر ثم يدعو ثم ينصرف أو يدعو في الثالثة، ثم ينزل من الصفا فينزل إلى الوادي يذهب إلى المروة. وقال حتى انصبت قدماه في بطن الوادي ساعة، انصبت يعني استقرت في الوادي فساعة بذلك. وطبعا الأول كان فيه جبل كبير ثم ينزل الوادي، الآن أصبح المسألة مستوية كلها، طريق مستوي ممهد. ثم قالوا لما وصل إلى بطن الوادي انحدر انحدارا شديدا، اللي هي يسمون الآن العالمين الخضرين، الآن الأخضرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى فيهم سعيا شديدا، حتى قالوا كان يلتف إزاره من كثرة سعيه وجريه حول قدميه أو حول ساقيه، يعني فكان يسعى لي الآن الجرية هذه بين العالمين في هذا بطن الوادي. وهذا يقال إن كانت هاجر عليه السلام لما نزلت في هذا الموطن ما كانت تستطيع أن ترى إسماعيل، فكانت تجري حتى يقع نظرها على إسماعيل وتطمئن عليه، بعضهم قالوا ذلك، كانت تمشي ثم عند البطن الوادي غاب عنها مكان إسماعيل، يعني الرؤية ما تكون، فكانت تسير سريعا سيرا شديدا في ذلك. ولكن السنة أن هذا الجري أو هذا السعي الشديد للرجال فقط في الحج أو العمرة في السعي يعني، وليس للنساء أن يفعلن ذلك. ومن كان معه أحد من النساء ممكن هو يسعى ثم ينتظر حتى تأتي معه، ولو خشي علي من الزحام فله أن لا يسعى هذا السعي الشديد، لكنها سنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى سعيا شديدا حتى يلتف إزاره حول ساقيه، ويقول رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم، فيما ورد والله أعلم عن ابن مسعود رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا، إذا ارتفع على المروة استقبل البيت، لن يستطيع أن يرى البيت من هناك لكنه سيستقبل الاتجاه ويدعو أيضا، يذكر الله يحمد ويحمد الله ويثني عليه ويقول الدعاء الذي قلناه في الأول، ثم يدعو أيضا ويفعل ذلك ثلاثا كما بيان. وهذا أيضا موطن من مواطن الدعاء. ثم ينزل فيرجع، قال فلما يرجع إلى المروة إلى الصفا، ويكون هذا شوط وهذا شوط، من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، ويكرر ذلك حتى ينتهي بالسابع عند المروة، ولا يقف عند المروة في السابع، لا يستقبل ولا يذكر ولا يدعو، لأن الدعاء والذكر هنا مقدمة لما سيأتي من الشوط. فلما انتهى فلم يكن له دعاء ولا ذكر. الدعاء هذا ورد عن ابن عباس وابن عمر، ليس عن ابن مسعود، رب اغفر وارحم انك انت العز الاكرم، ورد عن ابن عباس وابن عمر ليس ابن مسعود. قال فذكر الحديث، ويبين ان هذه الرواية مختصرة التي معنا ايضا، لانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الانتهاء وقف عند المروة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين ليس معهم هدي بالتحلل من بالعمرة بعد أن أتموا السعي. قال من كان معه هدي، من لم يسق الهدي فليتحلل، فأمرهم بالتحلل وعلمهم بأن التمتع هنا هو الأفضل له، وهذا قد تقدم الكلام عليه في أنواع النسك من قبل. لذلك وقال فذكر الحديث، يعني في جزء هنا ما ذكره في هذا الحديث الحافظ، اللي هو ما يتعلق بفسخ الحج إلى العمر الذي أمر بنا سلم على المروة بعد أن انتهوا من السعي. طيب فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، نقف عند هذه حتى نرجع بعد الصلاة إن شاء الله. حتى بعد صلاة المغرب إن شاء الله نرجع. صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل كشرح في بلوغ المرام، وقفنا عند ما زلنا في حديث جابر رضي الله عنه، ووقفنا عند قوله فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وفي رواية لمسلم قال فأهلوا بالحج بعد أن انتهى من العمرة. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا من العمرة، فلما جاء يوم التروية الذين قد تحللوا وتمتعوا أهلوا بالحج توجهوا إلى منى، وهو يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة. وتوجهوا يعني قصدوا منى، تهيأوا إلى، وهم كانوا في الأبطح وقتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأبطح، جلس في الأبطح الأربعة أيام بعد أن انتهى من العمرة، لما وصل كما قلنا في الرابع من ذي الحجة فاعتمر، ثم جلس حتى الثامن من ذي الحجة، صلى الصبح في الأبطح ثم توجهوا إلى منى، أحرموا الذين كانوا تمتعوا، أحرموا أي أهلوا بالحج، ودل أنهم أحرموا في مكة لم يحرموا في منى، أحرموا في مكة. وهذا هي السنة، أن من كان في مكة يحرم حيث مكانه حيث موضعه. قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، ويوم التروية سمي ذلك يوم هو يوم الثامن من ذي الحجة، لأنهم كان الناس يرتوون من الماء ويسقون ويستقون لما سيأتي من الأيام التي تلي التروية تري يوم الثاني. يعني كانوا يرتوون من الماء، كانوا يخزنون ويستقون ويسقون حتى تكفيهم في الأيام التي تليها. فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان وأصحابه أيضا قبل الزوال، ثم توجهوا إلى منى. وكان هذا يوم خميس، لأن يوم عرفة كان التاسع يوم الجمعة. وقلنا السنة أن يحرم الحاج من مكانه الذي هو فيه، يعني ليست السنة أن يذهب إلى الأبطح فيحرم، لأن النبي أحرم من الأبطح، لا، هذا ليس تقصدا. وكان مكان النبي صلى الله عليه وسلم فأحرم منه هو وأصحابه. فلو كان هو في مكة، في أي مكان في مكة، يسكن في العزيزية، يسكن ناحية الحرم، يسكن في أي مكان، يحرم في الحج من مكانه. المكي إذا أراد الحج يحرم من أهله. والعلماء بعض الفقهاء في المذاهب اختلفوا في مسألة، بعضهم قال يحرم من الحرم، يذهب إلى المسجد الحرام فيحرم، وحنابلة عندهم أن يحرم من عند ميزاب الكعبة الذي هو عند الحجر، بعضهم قال بذلك، البهوتي عند الحنابلة وغيره. والحق أن هذا كله ليس عليه دليل، ليس هناك دليل على أن يحرم من الميزاب ولا من غيره ولا من المسجد الحرام ولا من صحن الكعبة ولا كل ذلك. يحرم من المكان الذي هو فيه، من سكنه، من مكانه الذي هو فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وركب رسول الله فصلى بها، يعني صلى فين؟ بمنى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى خمس صلوات، كل صلاة في وقتها قصرا من غير جمع. وهو بدأ بالظهر ليبين أن بداية الصلاة كانت في الظهر إلى الفجر، اللي هو فجر يوم عرفة، صلى فيه من الفجر وخرج بعد ذلك، يعني بعد طلوع الشمس، حتى قال حتى طلعت الشمس. وإذا هنا القصر سنة، واختلف العلماء، منهم من كان يرى أن القصر كما عند الشافعية القصر للسفر، والحنفية يرون بأن القصر للنسك، للنسك منى. فالذين قالوا بأن القصر للسفر إذا أقام واعتبر نفسه مقيما في مكة كما عند الشافعية فوق الأربع أيام، فيأخذ حكم المقيم، فترى أنه لا يقصر في منى ويتمون في منى. وصحيح راجح أن القصر سنة، وهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في الأبطح من الرابع إلى الثامن ذي الحجة كان يصلي الصلاة كاملة متما، لأنه كان هنا أقام. ثم لما انتوى إلى التروية، قال هنا يقصد أنه انتوى السفر بعد ذلك، أنه يعني سيذهب إلى التروية ثم عرف ثم ينتهي من المناسك ثم يسافر. فاعتبر المذهب عندنا بأن هذا أنه ذهابه للتروية كان بداية لنياته للسفر بعد ذلك، فجعلوها القصر هنا للسفر وليس للنسك. هذا عندما يرى ذلك. وأما الأحناف يرون، ومن معهم يرون بأن القصر للنسك، والله أعلم هو الراجح أن القصر هنا للنسك، سواء كان في منى أو في عرفة أيضا. واتفقوا أن الجمع في العرفة للنسك، لكن القصر هو اللي اختلفوا فيه، هل للنسك أم للسفر. هنا قال فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، يعني جلس حتى طلوع الشمس والذكر، بعد ذلك ذهب إلى عرفة. وعرفة مكان خارج الحرم، يعني منى من الحرم، وعرفة خارج الحرم في الحل، وهو اسم للمكان الوقوفي للحج، وسميت عرفة قالوا لارتفاعها عن من حولها، ويقال عرفات أيضا كما جاء في القرآن إذا أفضتم من عرفات قال فأجاز أي جاز المكان يعني سار فيه قطعه جاوز المزدلفة ولم يقف بها لأنه توجه إلى عرفة أولا بعد من المزدلفة ثم بعد المزدلفة عرفة وهو أجاز لم يقف وذهب إلى الحل إلى عرفة. قال فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. وطبعا هنا يبين أولا أن يوم التروية السنة فيها المبيت في منى. السنة يوم التروية المبيت في منى. وقليل الآن الذي يقيمون هذه السنة للأسف. كثير من الناس وللأسف أيضا أهل مصر جميعا الآن إلا يعني القليل منهم هم الذين يبيتون في يوم التروية في منى. والأكثر يذهبون إلى عرفة في هذا اليوم. وكان الأمر هذا يعني قد أفتي به من مصر فقط لما حدثت بعض الحريق بنا من سنوات طويلة والازدحام فقالوا يذهبون إلى عرفة مباشرة. وفي حقيقة نظر لأن السنة هي أن يفعل المرء في الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا هي سنة يعني لم نتركه واجب. لكن أصبح كثير من الرحلات ومن الناس في مصر أهل مصر تحديدا ومن معهم أيضا لكن مصر أصبحت فتوى عامة عندهم أنهم يذهبون في يوم التروية يبيتون في عرفة حتى يعني يصبحون في عرفة فيكونوا قد دخلوا وسكنوا واستقبلوا اليوم من أوله. والبر إن استطاع أن يفعل كما فعل عليه السلام فهذا ولا شك الحج الأكمل. قال خذوا عني مناسككم. لكن المبيت في المزدلفة ليس بواجب ليس عليه دم. المبيت بمنى يوم التروية سنة وليس بواجب وليس عليه دم. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. نزل النمرة ونمرة آخر الحرم وأول الحل. وهناك وادي يسمى وادي عرنة يفصل بين نمرة وبين عرفة. وفي مسجد نمرة اللي بيصلي فيه خطيب في عرفة أوله من وادي عرنة. وادي عرنة ليس من عرفة. نصفه الأول الذي ناحية المنبر والنصف الخلفي هو اللي من عرفة. لذلك لابد يحتاط بعض الإخوة كثير يذهبوا ويجعلون اليوم كلهم في المسجد يعني يجلسون في المسجد يعني قد يكون أهدأ لهم. لكن الإشكال أنه لابد يعلموا الفرق بين النصف الأول والنصف الخلفي. الأول هو ليس من عرفة. لو جلس اليوم كله في هذا النصف لا يعد قد وقف بعرفة والحج لا يصح. لوادي عرنة لكن نمرة من عرفة لكن ليست كلها كما قلت. بعدهم قال إن نمرة من عرفة والقول الثاني نمرة ليست من عرفة وهذا الذي قال به النووي وابن تيمية وابن القيم. لكن الحق إن المسجد الآن اللي في نمرة قلت النصف أو ذهب إلى المسجد النصف الأمامي ليس من عرفة والنصف الخلفي من عرفة. فهو ضربت له القبة صلى الله عليه وسلم بنمرة فنزل بها فجلس. وفيها دلالة على أن المرء ممكن يجلس في الخيمة وأنه لو جلس تحت سقف أو تحت شيء لا حرج عليه بخلاف طبعا لبس العمامة أو الطاقية كما قلنا للمحرم. لكنه إن جلس تحت في الخيمة أو في سقف أو شيء يظله أو الشمسية التي يتظل بها لا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربت له القبة وجلس تحتها. وهذا طبعا الذي يفعله وكيف يفعله الروافض الذين يعني يأتون بالحافلات ويرفعون السقف كأنهم يسيرون بحافلات بغير سقف على أن كأن هذا ممن يعني منع منه المحرم وهذا خطأ. إذن جواز الاستظلال لا إشكال أن يستظل المرء لكن بشيء لا يلاصق الرأس ليس بالغطرة والعمامة كما بيان لكن شمسية يجوز خيمة سقف السيارة إلى غير ذلك. وفي سنية أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال يعني فاستحباب الجلوس في نمرة أن يجلس في نمرة يذهب إلى المسجد إن استطاع ويجلس إلى زوال الشمس. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا ليست وجوبا أقول، لكنها هذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، ولا فرحلت له، فرحلت له بالضم، فأتى بطن الوادي، وادي عرنة اللي في مقدمة المسجد اللي قلت عنه. فذهب إلى الوادي بعد الزوال، زاغت الشمس، دكتور علاء انت مش معانا ولا ايش؟ هو انا غيرت دخلت على مجموعه المشاركات. اوه طب مش تخبروني. طب كنت وجهتوني انا ما انتبهت. طيب يبدو ان فيني يعني. ما أدري أخرج ولا ما في داعي خلاص. لا أنا وكان في مشكلة في النت، نعم، لكني يبدو أن أنا ما انتبهت. طيب جزاكم الله خير، ماشي. طيب قال يلا من يريد إن شاء الله يستطيع. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي. فبطن الوادي كما قلنا في المسجد، ذهب إلى وادي عرنة، فقلنا ينتبه أن هذا نصف الأمام، نصف الأول أو نصف الأمامي من مسجد نمرة. فخطب في الناس، وبعد أن خطب، وهذه خطبة عرفة وليست يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وكان يوم الجمعة، والدلالة لأنه خطب بدون أذان، قام فخطب أولا ولم يؤذن، ثم بعد ذلك أذن وأقيمت فصلى الظهر والعصر سرا وليس بجهرا. فلو كانت جمعة لكان جهرا، فصلاها سرا ولم يذهب بالقراءة وخطب قبل الأذان، فدل على أنه لم يصلي جمعة. وقبل ذكر جابر رضي الله عنه قال خطبة النبي في عرفة، وعلى هذا أهل العلم أن الخطبة كانت في عرفة ليست جمعة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم جمعة. فيها دلالة كما بينا من قبل على سقوط الجمعة للمسافر، وأيضا على عدم وجوب الجمعة للمقيم غير المستوطن، لأن أهل مكة كانوا مقيمين وليسوا مستوطنين في عرفة. عرفة من الحل، وهم أيضا من مكة وليسوا على سفر، فكانوا مقيمين ولكنهم ليسوا مستوطنين، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة، ودي بيناها في المنهاج حتى ما نكرر. لكن دلالة على أن الجمعة سقطت عن المسافر، والجمعة أيضا لا تلزم المقيم أن يقيمها، وهي طبعا إشارة لمن يرى كالمذهب عندنا وغيرنا بوجوبها على المستوطن، تقام بالمستوطن، أقصد تقام بالمستوطن، تلزم المستوطن من العدد غير المقيم. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، إذن أذان واحد وإقامتين وخطبة قبل الصلاة، وكل هذا يصلي به كل الحجيج، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل مكة وغيره، حتى أهل مكة قصروا وصلوا جمعا. وهذا يدل على أن القصر هنا على الترجيح، أن كان للنسك وليس للسفر. نعم نعم قلناها أستاذ يوسف، قلناها أنت كنت معنا ولا إيش؟ قلنا بأن مسجد عرفة، المسجد نمرة الجزء الأمامي ليس، وحذرنا الإخوة من الجلوس، وقلنا لن يكون الحج يقام لهم لأنه لم يجلس في عرفة إذا ظل في النصف الأول، ستجدها مسجلة يعني. نعم مسجد نمرة الجزء الأمامي ليس من عرفة، من وادي عرنة، والجزء الخلفي من عرفة. فتجد هناك زي خط على الأرض مرسوم يفصل ذلك ويبين، يحذر الناس يعني. سأل الله جميعا أن يبلغنا ذلك، آمين. فقلنا بأنه أن الجمع هنا قيل أنه لأجل النسك وقيل لأجل السفر. والمذهب عندنا الشافعية قالوا الجمع لأجل السفر، وقد بيانت ذلك حتى لا أكرر مرة أخرى. والراجح الله أعلم أنه هو لأجل النسك. قال: ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات بعد أن انتهى من الخطبة والصلاة. وأن في حكمة في التقديم الجمع حتى يتفرغ بعد ذلك الحاج للدعاء، لأن معه من بعد ذلك الوقت إلى غروب الشمس، وهذا وقت دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرفة بعد أن خطب، دخل عرفة بالقصواء ثم ركب يعني من مكان الخطبة وانتهى بالصلاة حتى أتى الموقف. والموقف اللي وقف فيه سلم والجبل المعروف في شمال عرفة يسمى الإلال، نعم، على وزن الهلال، ويسمى الآن العوام يسمونه جبل الرحمة، هو أصلا اسمه الإلال ومشهور طبعا بجبل الرحمة. المهم وقف عند الجبل في الجهة الجنوبية، فكان الجبل على يمينه واستقبل القبلة، وكان المشاة على يساره، الطريق الذي يمشي فيه المشاة، وهناك صخرات كانت خلف الجبل، والواقف عند الصخرات بيستقبل الجبل والقبلة معا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هنا وعرف كلها موقف. وهذا تيسيرا من الشرع للناس، فلا يشترط أنك تذهب إلى هذا المكان، والبعض يقطع الجبل حتى يصل لآخر الجبل، وطبعا الكاميرات شغالة والتصوير شغالة والأمر كله يعني حفلة كأنه في رحلة إلى جبل عرفات، ويضيع عليه هذا اليوم المهيب وهذا الزمن العظيم الذي قد خصصه الله عز وجل لأهل الموقف، فتجد ينشغل بأمور أما أدري والله يصعب عليها هؤلاء الناس كثيرا جدا، يأتي من بلادي يتكلف أموالا وأجهد ومشقة ويضيع أوقاته في أمور عجيبة. القلب فين؟ أين قلبك؟ لماذا أتيت أصلا وتكبدت كل ذلك؟ تنشغل بالتصوير والطلوع إلى الجبل ومشاورة إلى الناس والنداء عليهم، رحلة. وهذه كلها أقولها حقيقة، لو زاغ القلب عن الأمر، ذاك الحاج لابد يعد قلبه كثيرا قبل ذلك. هذه الأوقات غنيمة، أوقات الاستجابة، هذه الفقيه الذي هو في هذه الأوقات يستغلها، يجهز نفسه. لذلك كان عمر يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة لكني أحمل هم الدعاء. حقا هم الدعاء هو الهم الذي بد أن يستعد له المرء، كيف يجهز قلبه للدعاء وأن يدعو الله أن يوفقه للدعاء. نعم، يدعو الله أن يوفقه إلى الدعاء ويسدده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جابر: واستقبل القبلة. إذن هنا السنة أنك إذا أردت أن تدعو استقبل القبلة، وهذا موقف الدعاء أصلا، هو هذا أصل الحج كله. قال: الحج عرفة، وعرفة كلها هو هذا الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة والجمع ذهب إلى الموقف وموقف الذي قلنا الآن، وهذا موقف ذكرنا دعاء، وظل يدعو يرفع يديه ويدعو الله عز وجل، فيكسب من الدعاء والاستغفار، يتضرع فيه الذل والخضوع والبكاء والخشية والافتقار إلى الله عز وجل. وكل بقى هنا حتى ما نقيم، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم ركب القصواء ودعا. فأنت تدعو راكبا، تدعو جالسا، تدعو في السيارة، تدعو على الكرسي، تدعو أنت تركب شيء، أي شيء افعله، مهم أنك تستطيع أن تدعو بأريحية وخشوع قلب، لأن هذا هو مقامه الآن. فما تدقق كثيرا بما بكيف وأين تجلس، لكنه مهم افعل بالذي يجعلك تستطيع أن تدعو براحة وبقرب إلى الله عز وجل. فليس في ذلك سنة، فالبعض يقول: لا، لابد أركب كما ركب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما فيش دواب الآن ولا في شيء، طب أركب السيارة، أركب الحافلة، لا، كل هذه ليست فيها سنة، غير أنك السنة التي فيها بأنك تستحضر القلب وتبحث عن ما يستحضر قلبك وتخشع به حتى تستطيع الدعاء في هذا الوقت المبارك. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو حتى غربت الشمس، هذا وقت الانصراف من عرفة، وقت الانصراف من عرفة حتى غاب القرص في رواية أخرى. يعني إذن دليل على أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، بل حتى كمان تغرب بالكلية، قالوا ذلك. وهذه سنتكلم عنها، من مسألة الوقت بينا السنة أنه بداية الوقت السنة أقول بعد الزوال، بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقف، وإن كان سنة إن أراد أن يقف إن وقف قبل ذلك يصح أيضا. وهذه مسائل سنتأتي تفصيلا في بعد هذا الحديث حتى ما نرجئها، يعني في بداية الوقوف في عرفة ونهاية الوقوف والدفع قبل غروب الشمس ولا الدفع بعد غروب الشمس إلى غير ذلك، وآخر وقت على الوقوف بعرفة حتى الفجر المزدلفة، سيأتي فيها أبو يعني أحاديث تفصيلية، فسنرجئ الكلام الآن في الصفة التي جاء فيها الحديث كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم دفع وقد شنق للقصواء الزمام، شنق يعني ضيق عليها الزمام، إنه هنا قال لحظة وقال أرجع بس للمتن مش أمامي، قال فلم يزل حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع، يبقى هنا الغروب الكلية، ودفع وقد شنق للقصواء الزمام، ودفع دفع هنا إلى المزدلفة، دفع إلى المزدلفة بعد أن غابت الشمس وغاب القرص بالكلية، فقال فدفع قال ولكنه شد على القصواء الحبل أو يعني الـ الـ الـ الـ قال لا الزمام آسف يعني ضيق عليها حتى لا تسير مسرعة، وهذا معروف لمن يركب الدواب يضيق حتى جعل الرأس كما قال يصيب مورك رحله، مورك الرحل هذا المكان لما يعني اللي راكب على الدابة إذا تعب من ضربه برجليه على جانبها بيضع في مكان كده يضع فيه رجله كأنه يريح رجله، يعني مورك رحله بفتح الميم كده وكسر الراء، الموضع الراكب يجعل عليه رجل زمله من الركوب كأنه بيفرض رجليه عليه، فهو أتى وهذا قريب يعني في الجنبين من ده شد عليها الزمام حتى جعل رأسها قريبة من هذا المورك، وهذا يدل مورك الرحل يدل على أنه أراد ألا تكون مسرعة ضيق عليها. ثم قال السكينة السكينة يعني أمر أصحابه بالسكينة، وهذا الدفع من المزدلف من عرفة إلى المزدلفة كان يكون بالسكينة، وقد بيناها من قبل أيضا. قال كلما أتى حبلا، حبلا يعني مفرد من الحبال وتل، تل الصغير يعني تل مرتفع قليل كده بيكون فيه رمل ممكن أو أي شيء آخر، لما يأتي طبعا لها تصعد فده مشق عليها فيرخي لها للناقه، وإلا لو شد وهي تصعد يعني يتعبها، وهذه رأفة ورحمة بالحيوانات والعجموات، فكان إذا أتى حبلا من الحبال الرمل أرخى لناقته قليلا حتى تصعد. وهذه دلالة أولا على أن الدفع في المزدلفة يكون بسكينة ووقار، ليس بزحام واشتداد وسعي شديد وجري، ولا ده سكون ووقار وخشوع وتدبر خارج من العبادة العظيمة التي كان فيها، وقد دعا الله كثيرا وابتهل إلى الله وأثنى وحمد ودعا بأنواع الأدعية سواء المسألة أو دعاء الطلب أو دعاء العبادة، فقال السكينة السكينة، ويتبين لك بأن الناس أصلا حتى الخروج من المزدلفة أصحاب السيارات والحافلات لابد أن تلو هذه المسألة أن يخرجوا بهدوء، مش يكونوا بزحام وشجرات وغير ذلك، هذه سنة يحرصوا على ذلك. حتى أتى المزدلفة، والمزدلفة مشعر عظيم من مشاعر الحج، وهو ليلة المزدلفة التي تكون بعد عرفة وهي ليلة النحر، والمزدلفة كمكان بين عرفة ومنى تقريبا من عرفة إلى الجمرات أو منى حوالي 7.5 كيلو أو شيء، ما بين عرفة والمزدلفة 3 والبعض وبضع يعني من أقل، ومثلها تقريبا من المزدلفة إلى منى. فكانت المزدلفة هي بين عرفة ومنى، وكانوا من باب الازدلاف الاقتراب، كأن الناس اقتربوا انتقلوا من عرفة إلى المزدلفة المكان هذا، اقتربوا من منى لرمية الجمرة وغير ذلك. والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة صلى بها، صلى بها المغرب والعشاء جمعا. وهنا بينا من قبل أن في خلاف أنه هل صلى بأذان وإقامتين، أذان واحد وإقامتين، أذانين وإقامتين كما على ابن مسعود، في أقوال عدة حتى ما نعيد ترجع لها. لكن هنا صلى بأذان وإقامة لكل صلاة، والشاهد أنه صلى مباشرة يعني أول ما وصل، كما جاء في الحديث من قبل لما خرج من عرفة فجاءه أنس فقال الوضوء، قال الصلاة، قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، يبين أن الصلاة ستكون أو أسامة ما أذكر في المزدلفة. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا خفيفا في عرفة، ثم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ وضوءا كاملا أو كبيرا أو وضوءا كاملا ثم صلى، أمر بالصلاة. فالشاهد أنه أول ما نزل المزدلفة صلى مباشرة، يعني لم بعد أن توضأوا صلوا، لم يستريحوا، لم يأكلوا، لم يفعلوا طعاما أو شيء. صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، والراجح أنه لو نزل قبل العشاء يصلي أيضا جمعا، ولو نزل بعد العشاء يصلي هذا الجمع والقصر، يعني أي وقت وصل فيه المزدلفة يصلي ثلاثة وركعتين على الصحيح. البعض اختلط هذا الأمر، لما نزل قبل العشاء يصلي مغرب فقط ثم يصلي العشاء في وقتها، قلنا الجمع للنسك، الخلاف كله في القصر، هنا الجمع كان للنسك، يعني حتى هو محل اتفاق في المسألة هذه، في مسألة الجمع والله أعلم. القصر هو اللي فيه الخلاف، هو للنسك أم للسفر، لكن الجمع الظاهر هو للنسك سواء كان في عرفة أو في المزدلفة. فالسنة يعني يجمع، لو نزل قبل العشاء يصلي أيضا ويجمع، ولو نزل بعد العشاء يصلي المغرب العشاء ويجمع أيضا. والظاهر أنه لم يأتي أنه صلى راتبا النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، لم يصلي كما قال في رواية أخرى ولم يسبح بينهما، فلم يرد عنه بأنه صلى راتبا بين المغرب والعشاء، بخلاف أنه في الفجر كان لا يترك لا في حضر ولا سفر ركعتي الفجر، مع أن جابر في الحديث لم يذكر رضي الله عنه أيضا هل صلى ركعتي الفجر أم لا. وهذا يدل على أن ترك جابر رضي الله عنه للذكر ليس يدل على أن كل ترك يكون فعلا، يعني لأن في أشياء ترك جابر رضي الله عنه في حديثه لم فعلان يسلم ولم يذكرها، يعني وروى ما تذكر أو ما يستوعب. كذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة المزدلفة. وكثير من العلماء يقولون لا يشرع إحياء ليلة المزدلفة لا بصلاة ولا بدعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم اضطجع ونام حتى الفجر، حتى لم ينقل أنه أوتر أم لا، وهذه محل خلاف، محل خلاف أنه أوتر أم لا. البعض قال في الحديث لم يرد فيه أنه أوتر، فقالوا إذن الوتر هذه الليلة الوحيدة اللي ترك فيها الوتر، والبعض قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه لم يترك الوتر لحضر ولا سفر، لا الوتر ولا ركعتي الفجر. فنقل عدم نقل جابر رضي الله عنه لصلاة الوتر ليس دليلا على نقل الترك. وطبعا القاعدة التي قادها الشيخ ابن تيمية أن عدم النقل ليس دليلا على نقل العدم، أو ترك النقل ليس دليلا على نقل الترك، وهذه طبعا ليست على إطلاقها، أحيانا نعم عدم النقل أو ترك النقل دليلا على عدم الفعل، وأحيانا لا يكون ذلك. لكن هنا قالوا بأن إن الوتر يعني عندنا دليل آخر بأن النبي لم يكن يتركه في سفر ولا حضر، بل كان يوتر حتى على الراحلة، فقالوا اختلفوا، بعضهم قال بالوتر وبعضهم لم يقل بالوتر. في رواية قال في السنة لم يسبح بينهما، فدل ذلك على أنه نفى أن يكون قد سبح، يبقى ليس تركا هنا، لو هو اثبت او يعني اثبت عدم التسبيح نقول يعني. لكن الاشكال ان كثير من الفقهاء يقولون ان مثلا لم يقم ليله المزدلفه، لكن ورد وذلك البعض البعض ينكر على البعض لو اقام الليله. ولا حقيقه ارى نظر في ارى يعني هناك نظر في الانكار. ليش هناك نظر؟ لانه ورد عن بعض الصحابه انهم اقاموا هذه الليله، وطبعا اصح ما نقل عن اسماء رضي الله عنها حديثها في الصحيحين، وسياتي اسماء بنت ابي بكر لما كبرت حتى في السن وكانت تحج مع مولى لها، فكانت تريد فقالت، والحديث سياتي معنا في الصحيحين، لما دفعت بعد غياب القمر فكانت تقول يا بني غاب القمر ليس بعد يوما، فكانت تصلي ركعتين ثم تقول غاب القمر ليس بعد، كانت في اخر عمرها قد ابتليت بالعمى يعني بعدم الرؤيه رضي الله عنها، فحتى قال لها غاب القمر، قال لها ندفع. المهم الحديث سياتي معنا، فالحديث في الصحيحين انها كانت تقيم الليل. ف إن دل ذلك دل على، حتى لو قلنا اجتهاد صحابي، لكنه أقصد أنه ورد على أيضا قيل بعد الصحابة، أقصد أن من فعل ذلك والله لم ينكر عليه فيه، لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى أن هذا مقام من الجهد بمكان المرء، الخروج من عرفة في هذا الوقت يعني بيكون المرء مجهد جدا، لأن اليوم كله هو سواء كان في الصلاة أو في الدعاء أو غير ذلك، وينتقل إلى المزدلفة، وعنده أعمال ثاني يوم، أعمال اليوم النحر الكثيرة، الرمي الجمرات والطواف والسعي والحلق والنحر وغير ذلك، ثم يعود إلى منى ليبيت فيها، فتحتاج إلى راحة، وليس سيقوم في الفجر ليدعو إن المشعر الحرام مشعر الحرام. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم فعل حتى المجزئ الذي يوسع له. وهذه مسألة عموما يعني نقول أن هي لا شك بأن تركه للقيام هنا يبين على أن الأولى والله أعلم بأنه يستريح ليقوم بالأعمال التي يفعلها في اليوم الثاني، كما أن الحاج في عرفة لا يصوم أو لا يصوم حتى يستطيع أن يأتي بالدعاء على أفضله، فيعني لم يكن له مشروعا أو سنة أن يصوم، بخلاف الذي ليس في الحج ويصوم صوم عرفة للمصلحة الأعظم، فيمكن أن يحمل على ذلك. لكن أقول إن من وجدت من فعل ذلك فلا أرى والله فيه إنكارا لما ورد عن الصحابة في ذلك والله أعلم. فصلى الصبح حين تبين الصبح، فصلى الفجر حين تبين الصبح. وهنا تبين النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في حديث ابن مسعود انه هنا صلى الفجر او صلى الصبح في المزدلفة في اول الوقت، لانه سينشغل بالدعاء ويريد ان يسفر بالسين قبل طلوع الشمس حتى يخالف المشركين الذين كانوا يعني يدفعون بعد طلوع الشمس، فاراد ان يقدم يصلي الصلاة في اول الوقت، لكن طبعا بعد دخول الوقت، لكنه تأكد وصلى وبادر في ذلك. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة على لم يكن على عهد لم يكن يفعله من قبل، لكنه للحكمة التي قد بيناها. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، وهو المشعر الحرام مكان موجود في المزدلفة، حتى هناك مسجد الآن يعني ظاهر ويسمى مسجد المشعر الحرام، وهو داخل الحرم لأن المزدلفة من الحرم، مزدلفة قلت ومنى من الحرم وعرفة التي ليست من الحرم. فالسنة أن الحاج بعد أن يصلي الفجر، نعم قلنا بأنه لم يترك ركعتي الفجر على الراجح، وإن لم يسكت هنا جابر، لكن على الوتر وركعتي الفجر لم يتركهما نفسنا في سفر إلى حضر، ولما نفى نفى أنه لم يسبح بين المغرب والعشاء فقط. فالسنة هنا بعد أن يصلي الفجر يستقبل القبلة، وهذا موطن آخر من مواطن الدعاء لابد ألا يغفل عنه الحاج، إن استطاع طبعا أن يذهب إلى المكان الذي فيه المشعر الحرام فهذا أفضل، فيستقبل القبلة ويدعو. قال تعالى فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهنا يسن أن يستقبل القبلة يرفع اليدين ويدعو كثيرا حتى يسفر جدا، ثم ما ينتظر حتى طلوع الشمس حتى يخالف كما فعل سائر المشركين، ودلالة على أن من أصول هذا الدين العظيم مخالفة المشركين والكفار في أعمالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج أصل هذا الأصل تأصيلا عظيما وكرره في أكثر من موضع، لما دفع كانوا قريش يخرجون إلى عرفة يوم العاشر ويبيتون يوم التاسع في المزدلفة. فغير النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في يوم التاسع كباقي العرب كما كانوا يفعلون يوم التاسع في عرفاء ويوم وليلة العاشر في المزدلفة ويوم النحر في الأعمال. كل هذا مخالف لما كان يفعله الكفار. وهذا قلت موطن عظيم يغفل عنه كثير من الناس في الدعاء. بل تجد هم كله ينصرف، عايزين نلحق نوصل الجمرات عشان نرمي. يا أنت تلحق إيش؟ ما هو أنت الآن ده موطن دعاء، موطن ذكر، ده فيه آية عظيمة: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فكيف أنت يعني تضيع هذه الوقت العظيم الذي قد بيانه الله عز وجل من مواطن استجابة الدعاء؟ أو أنت أصلا ما أتيت إلى هنا إلا لتدعو الله عز وجل أن يرفع عنك ويغفر لك وترجع كريم ولدتك أمك. فهنا بعض الناس يعني يتعجلون ويريدون أن ينصرفوا سريعا حتى ندرك الجمرات ونرمي قبل الزحام. الله، المسألة أنت انشغل بس فقط بأداء الحج كما ينبغي وأنت لن تشعر بشيء، بل أنت ستكون مع نفسك في رحلة عظيمة جدا إن تدبرت كل موطن من هذه المواطن وتذكرت ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، في كل وذهب إليه ودعا إليه. ستجد أنت في سمو وعلو بينك وبين الله عز وجل وبين قلبك بأنك تتدبر رحلة الحج. هي فيها مشقة وتعب، لكن الآثار القلبية والفوائد المسلكية في القلب من هذه الرحلة عظيمة جدا لمن أراد الله عز وجل أن يتدبرها وأن يسيرها ويأخذها كرحلة كده بدنية. لأن لو أخذتها كرحلة بدنية فقط والجهد والتعب والقلب غير مستحضر ستتعب وتمل، وممكن أنك لا تفعل كثير من السنن. لكنك لو استشعرت في كل موطن من المواطن أنك يعني بتأخذ الأجر كما قال عليه السلام لعائشة: أجرك على قدر نصبك أو جهدك، وأيضا على قدر ما أنفقت. ستشعر بأنك في كل شيء تفعله في هذه الرحلة أنت تصيب يعني سنة من السنن، ويزداد ويعلو إيمانك علوا عظيما جدا. ليست المسألة في قبول الدعاء، لا، الرحلة نفسها تزيد من إيمان المرء وترفع من إيمانه ومن قلبه، تجعله في يعني في في في في في مرتبة أخرى من مراتب الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يلهم كل الناس الذين يذهبونك والحجيج هذا الفقه في هذه الرحلة العظيمة جدا. ثم بعد ذلك قال: حتى أتى بطن محسر، وهنا أو محسر، أنا مش فعل كسر السين تقريبا، نعم. هنا انصرف من المزدلفة بعدما اندفع قبل طلوع الشمس، وأتى بطن الوادي المحسر. بطن المحسر هذا فيه إشكال فيه، لأنه قال حرك دبته قليلا. يعني إيش حرك دبته؟ يعني أسرع قليلا. وهذه تدلك أن هو لما كان يمشي بالسيارة هنا يسرع عندما يأتي بطن وادي محسر، ولو كان ماشيا يسرع. محسر بفتح بضم الميم وفتح الحاء والتجديد على السين والكسر، محسر. وهنا اختلف العلماء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أسرع في بطن وادي محسر، مع أنه قال في عرفة: عليكم بالسكينة. لما دخل محسرا يعني الوادي أسرع. قيل فيه بقى اجتهادات، أقول اجتهادات لذلك. بعضهم قال أن هذا الوادي الذي أهلك الله عز وجل فيه أهل أصحاب الفيل في الجاهلية، فلذلك نقول وكانت من السنة أنك إذا مررت على وادي أو مكان أهلك الله عز وجل فيه قوم أنك تسير مسرعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش تفعل في المكان مسارح وأماكن واستقبالات وأثار وأماكن أهلك الله عز وجل فيها العباء هؤلاء القوم من أهل الكفر، وأنت تحتفل بهذه الأماكن وتجعلها من أماكن الاحتفالات. هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلتم ديار أهل الكفر مروا مسرعا، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما راح منه الفجر وفي حديث بلال المعروف قال: اخرجوا من هذا الوادي فإن فيه شيطان. فخرجوا ولم يصلوا، يعني أخروا الصلاة حتى يخرجوا من الوادي ويتوضأوا ويصلوا، مع أن الأصل أن يبادر بالقضاء، لكنه لأنه قال نبيه شيطان الذي فعل بهم ذلك ناموا جميعا حتى قاموا على حر الشمس. فكان الأصل أن المرء إذا وجد في مكان فيه عذاب ناس أنزل عليهم أو كان فيه مهلكة أنه يعني ما يمر مسرعا في ذلك. هذه أحد التأويلات، لأن ليس فيها دليل حقيقة على ذلك. فبعضهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف لأن أهل الجاهلية كانوا يفتخرون بأقوام في هذا المكان. في لكن إشكال يعني هم البعض طبعا الجاهلية كانوا يفتخرون بالوادي دوت إن يعني إن أهلك أصحاب الفيل فيه وما دخلوا. لكن الإشكال أن بعضهم يقول إن الفيل لم يدخل الحرم أصلا، الفيل أهلك قبل دخول الحرم، وهذا المكان من الحرم، قلنا لأن المزدلفة ومنى من الحرم، فيشكل عليهم إن هذا على هذا الاجتهاد في التفسير يعني. و والبعض قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لأنه تفضل يا أستاذ يوسف، أسرع لأن ابن أبي كان يريد أن يخالفهم، كان المشركين كما خالفهم في خروج من عرفة خالفهم أيضا في خروج من المزدلفة، كانوا هناك في عرفة قال كان بالسكينة والوقار، وأنا في المزدلفة والإفاضة كانوا أيضا يخرجون بعكس عرفة، فكان أراد أن يخالفهم فخرج مسرعا من هذا الوادي. والمسألة كلها قلت بحل الشهاد ليس فيها دليل. ثم سلك الطريق الوسطى، وعندنا الجمرات ثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى، ولكن يبدو أن في الطرق إلى الجمرات كانت هناك أكثر، بعدهم قال في طريق أوسط وفي طريق يعني أيمن أو شرقي أو غربي وأوسط، وأن طبعا على حسب الاتجاهات في وقتها، قال سلك الطريق الأوسط اللي هو يقصد الجمرة الكبرى مباشرة التي قال تخرج على الجمرة الكبرى. ثم وطبعا الجمرات ثلاثة صغرى كبرى وسطى كبرى، وفي يوم العيد أو يوم النحر يرمى الجمرة الكبرى فقط، فهو خرج إلى الجمرة الكبرى وهو اللي ترمى بسبع، أرجع بس الحديث المتن، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها مثل حصى الخذفي رمى من بطن الوادي. كانت هناك شجرة عند هذه الجمرة الكبرى، فأتى عندها فرمى سبع حصيات، والدلالة على أن أن السنة في ذلك وهو واجب سبع حصيات، كل حصاء مثل حصى الخذف كما جاء في الوصف، يعني هي لا هي صغيرة ولا كبيرة، يعني هي أكبر من الحموصة بقليل، ممكن تكون زي حبة الفول، يعني ويرمي. وهنا قال رمى، وهنا لابد أن نبين أن لابد أن يرمي وليس يضع. طبعا أولا لا يرمي لا بكبير ولا بصغير، بعض الناس كانت بتملي بحجر وطوب، وبعض يرمي بالنعال ويرمي بالشماسي ويرمي بشيء كأنه ويقعد يسب في الشيطان ويتكلم معه، هذا كله من الجهل بالمكان. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى بذلك وقال على مثل ذلك فرمه، أو كما قال للفضيل بن عباس في قال هات ألقت لي ألقت لي، فلقت له حصى الخذف فمسكهم في يده، قال إياكم والغلو في الدين، أو قال مثل هؤلاء مثل هؤلاء، يعني مثل هذا الخذف هذا الحصى. ثم قال حديث عظيم جدا أصل من الأصول، إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وهذا وإن كان يقوله عند رمي الحصى أو عند التقاط الحصى لما التقط له مثل الخذف، فقال هات ألقت لي، فلقي حصيات زي حصى الخذف، فقال وضعون في يده صلى الله عليه وسلم، قال مثل هؤلاء، وهزهم ثلاث مرات مثل هؤلاء، ثم قال وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وهذا يدل على أنه حتى الشرع جاء بتحديد يعني قدر الحصى الذي سيرمى به، ولم يقبل أن المرء يتعدى في ذلك حتى في الحصى، سماه غلو، ما بالكم في البدع والمخالفات التي تكون والتي وهذا غلو في الدين، وهذا الذي سبب لهلك القوم أن تبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله عز وجل، أن تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تدعو الناس إلى البدع. لا يكفيك أنك تشتهد وتخطئ فنقول لك أجر، لا، ده أنت تدعو الناس إلى البدعة وتريد الناس أن يفعلوا البدعة عينا جهارا نهارا. يا الله المشتكى. الأمر يزداد كل فترة، يزداد في مخالفة السنة ونشر البدعة. لكن لابد من التصدي لمسألة هذه، مسألة البدع لا يمكن السكوت عليها. إياكم الغلو في الدين، إنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. ولابد يبين للناس السنة، ويبين للناس الفرق بين السنة والبدعة، ويقال للبدعة هذه بدعة ولا يسكت عنها، وكلما أحيات بدعة ستميت السنة. الحديث فيه دلالة على أنه أيضا لم يذكر فيه مكان معين لالتقاط الحصى، لم يذكر مكان معين لالتقاط الحصى. البعض يعني يقول لك لابد تأخذ الحصى من المزدلفة، وليس هناك يعني، بل غالب الظن والله أعلم أن مثلا أخذه في الطريق، يعني ممكن يكون في منى قبل الوصول، لأنه قال في روايات غداة العقبة. لذلك البعض يقول كابن قدامة في المغني انه هذا كان في منى لما قال غداة العقبة. والغداة هنا فبعد ان صلى وذهب الى منى للرمي فكانوا اخذ من هناك التقطها. والبعض قال لا، ممكن تكون في من المزدلفة، لان النبي رمى في الضحى فكان الالتقاط قبل الرمي. المهم لا اشكال في ذلك، ليس هناك مكان ولا زمان، يلتقط من أي مكان أراد. فبعد أن رمى، وسيأتي أيضا تفصيل الرمي في حديث أخرى، ثم انصرف إلى المنحر فنحر. وهذا كان الأمر الثاني، رمى ثم نحر، يعني أصلا بتجمع عند العلماء رن حط راء رمى ونون نحر، نعم، وحاء حلقة وطاء طافة. فقال يقولوا لا تحفظ كهكذا رنحت، وسندل أن المسألة ليست على الترتيب سنبين، لكنه النبي فعل ذلك، رمى ثم نحر ونحر بيديه الشريفتين 63 ناقة. هو كان هديه معه 100 ناقة، ونحر كأن عمره سبحان الله 63، نحر 63 وترك الباقي لعلي رضي الله عنه فنحر الباقي. وسواء كان النبي كان قارنا على الراجح، والمتمتع أيضا ينحر، وهذا يسمى هدي شكر لله أو شكران، لأن عندنا الهدي على نوعين، وهدي فقهيا بقى في الفروع، هدي شكران وهدي الجبران. والجبران طبعا هذا لمن ترك واجبا أو شيئا من النسك، لكن الشكران هذا اللي هو ليكون للمتمتع وللقارئ. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طبعا هذا جاءت الآية في المتمتع، والقارن جاءت السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قارن وقال وساق الهدي، فوجب عليه. والوجوب الهدي على القارن أيضا مذهب الجمهور حقيقة، يعني مذهب الجمهور، لأنه أدخل العمرة بالحج فنال عمرة وحجا وإن لم يتحلل، فكان الهدي شكرانا على ذلك قياسا على المتمتع. أو كما قلنا بعضهم قال بأن القارن في بعض الروايات يسمى تمتعا، وقلنا أن معنى القارن المتمتع أنه هو أتى بعمرة وحج في نفس الزمان الحج، لذلك سموه متمتع وإن لم يحل. وطبعا أحد التسميات يعني، لكن هو اصطلاحا الفرق بيننا من قبل بين التمتع والقران. لذلك بعضهم قال إذن فمن تمتع يعني بأنه استطاع أن يأتي بعمرة وحج في وقت الحج فكان متمتع أيضا فأيضا عليه الهدي. فأخذوها من الآية أيضا يعني. هنا لم يذكر حديث جابر الحلق ووقف عند النحر فقط، ولكنه في حديث آخر نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق. وأيضا جاء في حديث أنس أن رسول الله بعدما أتى الجمرة فرماها أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جنبه الأيمن فحلق جانب الأيمن أولا. وهذه سنة لما تحلق تحلق الأول جانب الأيمن، حلق ضيافة يعني تذكره بذلك، ثم يحلق الأيسر، ثم أخذ الشعر وكان يعطيه للناس فتخافت الناس عليه تبركا بشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. فالسنة هنا الحلق بعد النحر، يبقى رمى رن حط كما قلنا، ثم طاف ركب القصواء فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، طاف طواف طواف الإفاضة، وهنا الطواف بعد الرمي والنحر والحلق، ثم صلى الظهر في مكة. وسيأتي الكلام هنا لأنه بعد أن صلى الظهر في مكة وردت رواية أخرى أنه صلى الظهر في منى، وقلنا الجمع أنه صلى الفريضة في مكة، فلما رجع إلى منى كان أصحابه ينتظرونه فصلى بهم أيضا الظهر مرة أخرى، أو يعني هو في حقه نفل أو في حقهم فريضة، لأن هنا رواية معنى أنه صلى بمكة الظهر، ورواية ابن عمر أنه أفاض ثم رجع فصلى بمنى، فقلنا الجمع كما بينا. هنا تكلمنا عن الطواف، سيأتي الكلام في الطواف الإفاضة أنه ركن من أركان الحج، وسيأتي أن يبدأ وقته، يعني طبعا ليس هناك ترتيب، لكنه للمن رخص لهم رخص لهم يسلم في الدفع بعد مغيب القمر والنساء والعجزة، فلهم من بعد مغيب القمر أن يذهبوا مباشرة إلى الطواف، هذا بداية وقت الطواف لمن رخص له، لكن لابد أن يكون طبعا قد وقف بعرفة والمزدلفة ثم دفع للرخصة، فلو أن يذهب إلى البيت ولا طوف. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم طاف بعد أن رمى الضحى ونحر وحلق ثم طاف، وبعد ذلك كل هذا فعله وقد صلى الظهر في مكة ثم رجع بعد ذلك إلى منى كما سيأتي معنا. هذا آخر الحديث. بعد العشاء فنقف للعشاء، نصلي بعد العشاء إن شاء الله نعود على الأقل يعني نكمل ولو قدر ما أدري على حسب استطاعتكم، ولا لسه في وقت نأخذ حديث أعتقد، أنا شايف الإخوة لسه موجودين، أو ننظر طيب لو في أسئلة. أنا قلت في ترك النبي صلى الله عليه وسلم للقيام أنه جائز غير مشروع، للقيام أي قيام، ترك للقيام أي قيام، تقصدي قيام إيش؟ وأن فعل الصحابة أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لهم دليل على الجواز، أي قيام، قيام فين؟ قيام في على الدبة يعني في عرفة ولا إيش؟ قيام الليل ترك مثلا انه جائز غير مشروع، انه جائز ترك مثلا للقيام، طب ازاي جائز غير مشروع؟ دي مش فاهم. لا مش فاهم. لا ما فيش اقرار للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش قال ان في اقرار، قلنا ورد عن الصحابه انه كانوا يفعلوا ذلك، مش مع النبي اسماء، هذا كان بعد ذلك، لم يرد عن الصحابه انهم فعلوا ذلك في حجه الوداع، لا ده بعد، قلت اسماء في الصحيحين ليس في حجه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس اقرارا او شيء، لا ليست المساله فيها، ما بينا خلاص بقى ترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بأن الحكمة أنه لم يفعل ذلك ونام، هذه ثابتة أنه لم يفعل. أنا قلت أصلا هو ليس هناك دليل على المنع أصلا أنه لا يقوم الليل، هو كل حكاية إحنا معنا دليل خذوا عني مناسككم، فهو ما قام الليلة في هذه الليلة، فهل بقى من أراد أن يقوم نقول ننكر عليه أنه خالف السنة أم نقول أنه له سلف أن الصحابة فعلوا، وإلا ليس هناك دليل على منعه من القيام الليل؟ أنا حتى الجملة مش قادر أفهمها بصراحة. نقول لو فعلت فعلا جائزا غير مشروع، لا مش قادر أضبطها، أنا مش فاهمها بصراحة. جائزا غير مشروع لي عموما يعني الناس تمشي غرام لا يسمعون ولا يهاجمون ولا ينظر الحق لأنهم ليسوا على نفسه. ما هو الأعوام والأغرار للأسف يعني، ويا ليتهم كانوا علماء. ليس تنقار الحق، يا ليتهم كانوا علماء، لأن العلم يظهر، والعلم إنما قال قال الرسول. يعني لو كانوا المسألة في العلم فالعلم فيتكلم معهم بالعلم ويقبل المخالف إن كان معه الدليل، ونقول سمع وطاع لكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي المسألة ليست هكذا أصلا. هم العوام دهماء والناس يتأثرون، لكن الحمد لله الله بيظهر الحق أيضا وبيجعل قلوب الناس العوام تنفر منهم، لأنهم علموا تغيرهم وتغير حالهم وطريقة. حتى العوام عندهم فطرة وإن غاب عنهم العلم، لكن تجد بعضهم لا يتقبل ويجد فيه نفورا من السماع من هؤلاء. طيب أمين يا رب. نكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلنا في بلوغ المرام. أتأكد بس الصوت واصل لكم. صوت يوجد صوت ولا في إشكال في الصوت؟ طيب الحمد لله. ندخل في حديث عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وكأن الحديث فيه يعني مسألة الدعاء بعد التلبية، أنه إذا فرغ من تلبيته في الحج أو العمرة ذكر هذا الدعاء، وهذا لم يرد فيه. طبعا خزيمة بن ثابت يعني صحابي جليل وله منقبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. بعضهم قال أنه نزل فيه قوله تعالى من الذين من يعني نزل فيه هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهذه الآية لا هذه الآية التي عندما جمع زيد بن ثابت القرآن أو كلف به لم يجد هذه الآية إلا عند خزيمة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وكان عندما أراد أن يجمع الآيات كان يأتي باثنين يشهدوا على هذه الآية، فلما وجد هذه الآية مع خزيمة فقط خزيمة الأنصاري فقبلها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل شهادته بشهادة رجلين، ذلك ويعرف بذي الشهادتين. وكان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم صفين، فبعد أن قتل عمار بن سيف بن ياسر جرد سيفه يعني وتوقف عن القتال بعد ذلك. الحديث كما ذكر الحافظ أن فيه ضعف، وأنه لم يرد في بعض بارد عن بعد التلبية بالحج أو العمرة أن يكون هناك دعاء خاصا، ولكن ممكن يقول عموم بقى الأدلة التي جاءت بعموم الدعاء في كل وقت، يعني من بعد يعني الدعاء والذكر وغير ذلك. نعم بلوغ المرام في حق الملبي ممكن يأخذ بالعموميات، لكن أن نقول أن هناك دعاء خاص من بعد التلبية هذا الذي ليس لم يرد فيه. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقف ووقفت هنا ها هنا وعرفت كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. إذا هذا هذا الحديث يبين بأن وقوف مثلا في مكان في عرفة أو مكان في المزدلفة أو في منى نحر في منى أن هذا ليس توقيفيا، يعني لا ليس وقوف مثلا على دبته عند الجبل في عرفة أن هذا هذا المكان يعد سنة في ذلك، بل كل عرف موقف يقف كل تصح فيها الوقوف، وكذلك في جامع أي في المزدلفة المكان الذي نزل فيه لا يعد ذلك سنة، بل أي مكان في المزدلفة يقف فيها المرء يعد قد وقوفه. كذلك نحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وقال نحطها هنا في مكان في رحله، لا يتتبع ذلك ويقول إن هذا مكان نحر النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة هنا، نقول كل منى نحر في ينحر فيها، وهذه من السنة أو من أن الشرع جاء للتيسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسر على الأمة لأن عرف كلها موقف وأن جمع كلها موقف وأن منى كلها منحر، ويرجع فيها للحدود المتفق عليها والمعروفة، فيكون من نحر في منى قد أصاب السنة، من وقف في عرفة أتى بركن الحج، من أتى من بات بالمزدلفة على الصحيح كما سنبين بالوجوب فقد أتى أيضا بواجب من واجبات الحج. وطبعا لا حدود يرجع فيها ليه يعني كتب الفقه في مسألة الحدود، قد بينا معنى عرفة ومعنى المزدلفة وسمى جمع أيضا، هو قال هنا وجمع كلها موقف، جمع يقصد بها المزدلفة، وقالوا لجمع لاجتماع الناس، كل الناس يخرجون من عرفة إلى المزدلفة. اللهم أمين يا رب، اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة يا رب العالمين، هذا العام وكل عام. ثم بين أن منى منحر ومنى من الحرم، وممكن نقول أنه ينحر في مكة ينحر في منى لأنها من الحرم، لكنها رفعت مكة عن النحر حتى لا يرق الدماء فيها كثيرا، فكان المنحر في منى قالوا ذلك، وإلا قال جاء في حديث جابر رضي الله عنه كل فجاج منى طريق ومنحر، كل فجاج منى مكة ناسف كل فجاج مكة طريق ومنحر، إذا ينحر في مكة يجوز ينحر في منى يجوز لأن كلها من الحرم يعني. لكن قالوا نزهت عند عباس قال مناحر البدن بمكة ولكنها نزهت عن الدماء ومنى من مكة، إذا معنى ذلك أنه لا ينحر فين؟ لا ينحر في عرفة، ما يصح ذلك يعني لا ينحر في عرفة حتى لو فرقوا في الحرم، لكن لا ينحر في عرفة، المنحر في الحرم وعرفة في الحل. وبعض الناس لا ينتبه لذلك فينحرون في عرفة وهذا لا يصح. طب هذا في النحر الهدي، لأن في فرق بين الهدي اللي قلنا الهدي الشكران هذا يكون اللي هو نحر يوم النحر يوم العيد يعني هو المنسك، أما الفدية وهو الدم الجبران وليس دم الشكران الذي يفعله المرء سواء كان لفعل محظور أو لترك واجب، إن كان ذلك داخل الحرم قالوا لابد أن يكون في الحرم، إن فعل المحظور في الحرم مش في المسجد يعني في داخل الحرم حدود الحرم فلابد أن يكون هذا الدم داخل الحرم ويكون لفقراء الحرم. والبعض قال لو كانت المحظور كما حدث في صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما نحروا وحلقوا ولم يعتمروا، فقالوا إن كان هذا من باب عدم الدخول أو المحظور كان في خارج الحرم فمكان ما أتى بالمحظور ينحر، أما الشافعية فرأوا بأن لابد أن يكون النحر كله في الحرم حتى لو كان المحظور خارج الحرم وهذه خلاف من الفقهاء قد بيناه من قبل أعتقد. لكن دم عموما الشكران التمتع والقارن يكون في منى أو في الحرم عموما. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. ودخل من كداء بالفتح الكاف والهمز المد، وخرج من كدي، كداء كداء أعلى مكة عند مقبرة المعلى أو الطريق بين مقبرتين المعلى في الأعلى، وخرج من أسفل وثنية كدي. ومعلوم لما يذهب مكة كدي معلومة وكداء مع موجودة. طبعا هل الخروج والدخول سنة؟ يعني هل سنة تتبع من أراد أن يدخل مكة يدخل من كداء ويخرج من كدي؟ دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وكداء أيضا بجانب جانب البطحاء، وخرج من كدي. هل هذا على الاستحباب أن يدخل من حيث دخل النبي ويخرج من حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ على قولين عند العلماء، قول يستحب ذلك، وأنه استطاع أن يعدل إلى ذلك يفعل، يعني استطاع أن يأتي بدخوله من كداء ويخرج من كدي، وإن لم يكن هذا طريقه فيفعل ذلك. وهذا قال به متأخر الشافعية، وترجيح النووي رحمة الله على الجميع في شرح مسلم رجح ذلك. والقول الثاني أنه لا يستحب، وأن هذا ليس فيه استحبابا، أنه لم يفعله النبي تقصدا، يعني ليس الدخول والخروج هذا من باب التقصد، لأنه كان طريقه في الدخول وكان طريقه في الخروج. وهذا أيضا رأي عند الشافعية أيضا، يعني بعض الأصحاب من الشافعية لم يكن غالب المتأخرين على الأول، لكن أيضا بعض الشافعية قالوا بهذا الرأي. الحنابلة فرقوا، قال يستحب الدخول من الأعلى إن كانت في طريقه، ولا يستحب وليس في الخروج شيئا. والحقيقة الصحيح راجح الله أعلم أن المسألة ليست تقصدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في طريقه، فليست فيها استحبابا، إلا أن انفعلها عن الباب، يعني مذهب ابن عمر اللي كان يحرص أن يفعل كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التتبع له، لكنه ليس على سبيل الاستحباب والله أعلم، لأنه يعني حتى فيها ما فيها من المشقة والتعب، ويستطيع الناس في زماننا الآن أن يتحروا ذلك في الدخول ولا في الخروج. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويختسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وهذه هذا الحديث فيه المسألة فيه يعني مسألة الاختسال، لأن خلاص بينا مسألة الدخول ذي طوى، وذي طوى هي في جرول، منطقة جرول في مكة موجودة، حتى في مستشفى هناك معروفة للنساء والتوليد. وهذا كأنه دخلها في غير الحج، النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الحج دخل من كداء، لكن في يبدو انه في مرة أخرى من عمراته دخل بذي طوى، فكان ابن عمر يخرج بذي طوى إذا اعتمر أيضا. وحتى يصبح ثم يختسل، وهذا هو المقصود هنا، أن كان ابن عمر يختسل، وهذه سنة، وهذه ممكن يفعلها المرء إذا نزل الفندق قبل أن يعتمر ويذهب، ممكن يختسل ويذهب. وقال ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعني رفع كأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الاختسال مستحب. وأما ذي طوى ليست كما قلنا الدخول منها يعني فيه استحباب كما بينا من قبل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. من هذا الحديث يعني ممكن نعده في زمننا أقول. وطبعا الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، لكن هذا من العلم الذي يكتم، أو يعني كما علماؤنا كانوا يقولون أن هناك بعض الأحاديث إن قلتها بين الناس تؤدي إلى اضطراب عند بعض الناس، فيكتم هذا أفضل ولا يقال لمن يعلمه. وأظن والله أعلم أن هذه الروايات عن ابن عباس يعني أقول أن هذه منها والله أعلم فيها. وطبعا الحديث في جزئية أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، وتقبيل الحجر الأسود كان عند بدء الطواف. قلنا بيانا من قبل أن ثلاث مراتب أنه يقبل الحجر بنفسه، يقبله وبفمه وجبهته، أو أنه يقبل يشير بمحجن أو بعصا ويقبل العصا، أو يشير باليد. لكن هنا ورد عبد العباس أنه كان يسجد على الحجر الأسود، يعني يضع الجبهة والأنف عليه. وهذه قد تكون دلالة على المبالغة في التقبيل. المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الحجر ويستلمه، لم يرد السجود، لم يرد عن النبي السجود. والرواية هنا طبعا موقوفة ومرفوعة، وصحيحة موقوفة عن ابن عباس، لذلك بعض أهل العلم لم يأخذ به وقالوا المسألة هذه فيها نظر والعبادة توقيفية والأصل المنع، ولم يأتي ذلك الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض والإمام مالك ورد عنه أنه قال أن هذه بدعة، لكن الأصحاب الإمام مالك قالوا بعد ذلك الكراهة، واشتدوا في يدين الإمام مالك اشتد فيها على الخلاف عند الحنابلة. وقال الحنابلة يقولون بالفعل يسجد على الحجر الأسود، أخذوا بفعل ابن عمر ابن عباس أسف. وفي رواية الإمام أحمد يقال إن فعله ابن عمر أيضا. ولذلك قالوا بذلك. فإذا عندنا إمام مالك يرى بالبدعة، وده قول إمام مالك، وإن كان المالكية قالوا بالكراهة، فقال الحنابلة يرون بالاستحباب أو بالفعل على فعل ابن عباس وما صححه عن ابن عمر. والحق إن هذا قول إن هذا يغض عنه الطرف ولا يذكر كثيرا، قلت لأن هذا ممكن يؤدي إلى إشكاليات في زمننا من جهل وعدم ضبط لهذه المسألة، وأنه لم يعرف ذلك عليها. إلا ما نقول إن المقصود بهنا حتى يعني أنه المبالغة في وضع الجبهة والأنف في التقبيل مثلا أو شيء، لكنه طبعا وقال يقبل ويسجد، يعني قال يقبل ويسجد عليه، وهذه فيها نظر حقيقة فيها، وتحتاج تتبع بقى في روايات. لكن أنا بيانت ماذا قال فيه الحنابلة وقال فيه المالكية، وذلك الأولى في ذلك أنه هو يمر كما هو، وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيكتفى بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما ما أذكر الله شيء. أنا عارف كنت تسألني سؤال ده أنت أو غيرك، يعني حياة ما أذكر الآن الشافعية إيش قالوا فيها، مع أن هذا يعني ما يحضرني، يعني ما يحضرني الشافعية ماذا قالوا فيها، ممكن لما نراجعها إن شاء الله. لكن هو الحق أن هي المسألة الأفضل أن هي ما يدقق فيها كثيرا، ولا يبعد أن يقول هذا من العلم الذي يكتم أفضل. الله المستعان. ابن عباس طبعا هما قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. قلنا طبعا هذا حديث قلنا في الرمل، وقلنا قصة من قبلها فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، نعم نعم احنا ما قلناش، هو عمر قال لولا انك حجر لولا رايت الناس يقبلك ما ما قبلتك فإنك لا تنفع ولا تضر. وإحنا ما قلنا لابن عباس، ولا تظن أن مقصدي من الكلام إن أنا أقصد أن ابن عباس فعل شيئا ينقض التوحيد. أنا أتكلم عن أتكلم على أن العوام إذا علموا بهذا الفعل لن يرد. أو أقصى ما فعل ابن عباس في ذلك إنه بالغ في يعني في في في في في التقبيل لو قلنا، أو بالغ في الفعل لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم له. لكن أنا أتكلم عن أن هذا لو علمه العوام والدهماء لن ينضبطوا بانضباط ابن عباس رضي الله عنه ولا ابن عمر. يعني حتى ما يظن أحد أن احنا بنقول هذا الكلام لأن نرى أن هذا من أن في شيعة ابن عباس، حشاه ذلك، ولا أحد يظن أن هذا مقصدي. أنا أتكلم عن أن هذا الأمر، وحتى إن اجتهد في ابن عباس وفعله من باب التعظيم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون اجتهادا منه، فنقول ليس فيه دليل حقيقة كما فعل ابن عمر في بعض الأمور. لكن لا يمكن أن يتصور أن المسألة لا علاقة بالعقيدة لابن عباس، لكن هي المسألة كلها أن هذا أن العوام هذا من باب دعم سد الذرائع في ذلك، والمسألة ستتحول إلى أمور أكثر. في المنهاج يقبله ويضع جبهته عليه. طب وقال هنا بما قاله ابن عباس أتى لك في المنهاج، أنا ما أذكرها حقيقة كنت الآن. لكن السنة طبعا ورجعها لابن فعل ابن عباس في ذلك، أيضا الشافعية قالوا بذلك فيها. قال لا بأس بوضع الجبهة. طيب انت اللي بتقولي، لا مش عايزين انت اللي تقولي، انا فاكرك بتنقلي. مفيش لا بأس بقى، لا بأس ايش ما انت لا، والحق ان هذه المسألة طبعا ما ورد فيها، وان كان فعل ابن عباس لكنه ليس فيه دليل على ذلك، ولم يرد عن مثلا أنه فعل ذلك، ما أراد أكثر من التقبيل فقط. طيب نرجع للرمل، وقلنا أن هو جاءت السنة بتبين تقول إيش؟ أنتوا سايبين الدرس وطالع تنقلوا، ما كفاية خليكم شاركوها بعد الدرس عشان ما نضيعوش المسألة، خليوها لكم. ما يعني هو المفترض ان هذا يكون بعد، عشان ما تتركوا الدرس وتنشغلوا بذلك، لا اشكال انك تراجعوها بعدين. خلاص المساله ليست يعني احنا بقينا بس ما نخل فيها الاقوال، يعني عشان بس ما تتركوا الامر. طب قلنا مشروعيه الرمل في الاشواط الثلاثه، قلنا وهذه بيناها من قبل وشرحنا العله فيها والحكمه، لما قال المشركون بان النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم، محمد سيقضي وأصحابه أنهم سيكونون قوم وهناتهم حمى يثرب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين. ثم قد نسخ ذلك وأصبح الرمل في كل الأشواط الثلاثة، وأصبحت سنة قائمة في الطواف إلى يوم القيامة. وبين حتى المسألة التي تكلمنا فيها في أول المحاضرة، وذكرنا القاعدة التي ما ذكرناها الأسبوع الماضي، وذكرنا أيضا قول الذين قالوا بتقديم القدوم عند التزاحم بين بين في الطواف هل يرمل أم يقترب من الكعبة؟ قلنا أصحاب القول الثاني قصوه على مسألة أنه هيئة من الهيئات كالتجافي في السجود والركوع فلا يترك بسببها الصف الأول، وقدموا الاقتراب وقلنا بأن المسألة فيها خلاف، لكن لعل الجمهور في مسألة تقديم قامة الرمل لأن سنة أوفق من الاقتراب من الكعبة وعدم الرمل، لكن فيها مشروعية الرمل وأنه أصبح طبعا هذا للرجال، الرمل للرجال والإسراع في المشي وليست للنساء، وإن كان معه من النساء فله ألا يفعل ذلك، إن كان سيفقد المرأة تفقد المرأة من معها وفي الزحام أو غير ذلك فله أن يسير على سير المرأة ولا يرمل. وهذه تكون الرمل فقط في طواف العمرة وطواف في طواف العمرة سواء كان أو طواف القدوم في الحج، لكن لا يكون في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، يعني أو في طواف الزيارة كأنه القدوم، إما طواف القدوم في الحج أو طواف العمر. وطبعا فيه أصل عظيم جدا، فعلاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرمل أو الرمل أنه أراد أن يغيظ المشركين، وإذا سنة أنك إغاظة المشركين والكفار سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ونتأسى بها وموقفه. بل كان أبو دجانة لما قام وتبختر بين الصفوف وربط العصابة المشهورة له فقال عليه وسلم النظر قال هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، وكان يغيظ بها الكفار يمشي متبخترا، فإذا قصد في الحرب وفي غير ذلك أنك تظهر للكفار القوة والنشاط وتظهر العلو والتمكين وتفت في هذه الدلالة أيضا على مسألة أخرى بأن الحرب والقتال مع الكفار والحرب وأن هناك الحرب تقول الإعلامية هذه جانب النفسية والصحيح هذا اللفظ هذا والنفسي أنك وهذا الذي يحاربون به المسلمين من عشرات السنين يهزمون الأهل الإسلامي نفسيا يشعرونهم بأنهم أقل وأنهم ليس عندهم علو وأنهم يفقدون لكل أنواع النجاح فيهزمون الشباب والشابات والرجال والنساء أهل الإسلام نفسيا أولا فيجعلونك تابع كأنك لا تستطيع أن تفعل شيء، تنظر تجلس لبعض الناس تجد يكلمك عن هؤلاء كأنهم جايين من كوكب آخر وأنك أنت ما لك إلاك تسلم لهم وتستجيب لما يقولون، وهذه حرب نفسية فعلوها وأصابوا فيها في بعض الزمان، لذلك أنت لابد أن تنتبه لذلك خاصة أهل الدعوة وأهل العلم والذين يقودون حتى الناس ويتكلمون معهم أنك تتأسى من يسلم كيف من يسلم حاربهم نفسيا بهذا الفعل لما كانوا ينتظرون أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهم في ضعف ووهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم افعلوا كذا وكذا حتى يتظاهروا بهذه القوة والنشاط ليغيظ العدو حتى لا يطمعوا فيهم، وأيضا يخشونهم فلا يقدمون على قتالهم يقولون ليس بهم قوة، فأنت أيضا هذا مجال مهم جدا أن يكون لك الحرب النفسية هذه مع العدو وأن تنتبه إليها سواء إجابا لك أو سلبا، يعني هذه المسألة من المسائل التي تستنبط وطبعا يرجع فيها في السياسة الشرعية لتطبيقاتها وغير ذلك، لكنها من أهمية بمكان في هذا الزمان أن ينتبه إليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، وهذه مسألة يعني كأنه ينفي ويثبت يعني ينفي وهذه زيادة علم هو يعني أو كأنه نقول لو هو طبعا هو أتى بالنفي قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، يعني كأنه يثبت أن الاستلام الركنين اليمانيين والشاميين لا يستلمهما، إثبات الاستلام الركنين اليمنيين والنفي أن يستلم غيرهم. أولا في مشروعية استلام الحجر الأسود الركن اليماني، وقلنا أن استلام الحجر الأسود الركن اليماني الحجر على مراتب ثلاثة بخلاف الركن اليماني، الحجر يقبل أو يستلم بعصا ويقبل العصا أو يشير بيديه، يعني يلمس باليد، يقبل مباشرة أو يلمس باليد ويقبل اليد، أو يلمس بعصا ويقبل العصا أو يشير من بعيد. أما الركن اليماني فليس له إلا الاستلام فقط، يعني الاستلام مقصود به اللمس باليد، معنى الاستلام لا يشير من بعيد. هذه السنة، وإن كان ورد عن ابن عمر أنه كان يشير، إذا كان قلت أن أنا يعني دائما كنا نقول في المناسك استلم فقط، يعني باليد ولا تشير. بعض الناس يشيرون وبعضهم يعني يرجع لفعل ابن عمر، فقلت لبعض الإخوة لا تنكر، يعني لعله يعمل بهذا الأثر فلا تنكر عليه، خاصة في وقت الحج أن المسألة ليست فيها واجب أو فيها يعني بدعة، ولكن المشهور بأنه الركن اليماني كان فقط للاستلام باليد، أما لا يشار إليه على الراجح. وإن كان قلت أن بعض قال بذلك، وأنا أقول لطلاب العلم يعني حتى ما ينكرون ويعلموا أن المسألة فيها خلاف، وإن كان يعني ليس براجح. وعند استلام الحجر وذلك هو ابن عباس بيّن ذلك أن مثلا استلم الركنين اليمنيين، بس الفارق أن الركن اليماني يستلم بدون تكبير، والحجر الأسود يستلم مع التكبير، يقول الله أكبر. لم يرد النص في التكبير في اليماني، ورد النص في الحجر الأسود. وطبعا ورد عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لمسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا، وأطلق عليهم اليمنيان اليمنيان لأنهما من جهة اليمن جنوب شرق الكعبة الحجر الأسود، والركن اليماني جنوب غرب، الاثنين في الجنوب اتجاه اليمن، والركنين الشاميين اللي هما في اتجاه الشام، الشامي في الشمال الشرقي للكعبة اللي هو اللي بعد الحجر الأسود مباشرة، والثاني من الغربي في الشمال الغربي الذي يلي الركن اليماني. وهو اجتهد العلماء في عدم استلامهم للركنين الشاميين، بعضهم قال لم يستلم من يسلم الركنين الشاميين لأنهما يعني بني على غير قواعد إبراهيم، اللي هما لما قصرت النفقة بقريش فبنوا الكعبة على غير قواعد إبراهيم قصر، فقالوا الركنين الشاميين ليسوا على القواعد الأصلية، لذلك لم يستلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها قصة طبعا، لأن معاوية رضي الله عنه كان يطوف بالبيت وكان معه ابن عباس رضي الله عن الجميع، فاستلم معاوية الأركان الأربعة، كل ركن استلمه، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم هذين الركنين، وانتبه إن هو الراوي الحديث الذي معنا أيضا، فقال معاوية دعني منك يا ابن عباس فإنه ليس منها شيء مهجور، يعني ما فيش في الكعبة شيء مهجور، فطفق ابن عباس لا يزيده، يعني إيش لا يزيده؟ يسكت. كلما وضع يده على شيء من الركنين قال له ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم هذين الركنين. طبعا هذه دلالة على أن المسألة، وكان معاوية أميرا للمؤمنين وقتها، وابن عباس كان على مكة، ولكن دين الله عز وجل ليس فيه محاباة، فابن عباس يكرر له يقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم، ومعاوية لا يرد السنة حشاو ذلك وهو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يرى بأن اجتهاد هذا من ابن عباس وأن ليس في البيت شيء مهجور كما هو يقول يعني، لكن الصحيح أنه كان لابد أن يتوقف ولا يستلم إلا ما أخبره ابن عباس. وفيه فائدة أصولية أقولها أنتظر إجابتها منكم، وهي حديث ابن عباس نفسه فيه فائدة أصولية، قال لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم غير ركنين اليمنيين، فيها فائدة أصولية. بل كان ابن عباس يقول له أيضا لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فيقول معاوية لو صدقت، وفي روايه ان معاويه وقف بعد ذلك والله يعني لم يفعلها لما قال وقد كان بأفسس. قل في فائده اصوليه انتوا انا مش عارف انتوا معايا على المجموعه اه طيب وانس دخلت متاخر يا وانس اليوم لعل خير ابو محمد ايضا متاخر اليوم فعل النبي تشريع لا يا استاذ النت النفي مع زيادة الإثبات تقدم على الإثبات النفي مع زيادة الإثبات تقدم على الإثبات لا ليس هذا العبادة توقيفية البقية كانت البقية افتكرت إجابة يا أبو أنس البقية كانت منتهية يا سلام الله أن الأصل اتباع الرسول ماشي كل ده بس مش دي المسألة الرئيسة في المسألة طب أقولها لكم وأوضحها لكم هو ابن عباس مش أنتوا بتقولوا إثبات ونفي أو شيء قال لم أرى رسول الله وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمنيين قرأ لم أرى أن الرسول وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمنيين أنا ما أريد أقولها أنا بصراحة أنا عارف أن أنتوا هتجيبوها إن شاء الله نعم لا علاقة بالنفي مش بالنفي طيب بالنفي ماشي لا علاقة بالنفي لا لا مش نفي هي مش كلمة نفي وإثبات أصولية طب هو الآن قال لم أرى إذا لم أرى دي معناها إيش إن النبي إيش هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمينيين صحيح وده بيسمى ايه اللي بينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه يسمى وقال لم ارى غير اليمنيين اظن كده انا يعني بينت قوي بس انا عايز اشوف انا طلعت تصلي عشان مش شايف اجاباتكم دوني دقيقه ادخل لا مش النافي بعد التخصيص لا كده فين بقى انتوا ايوه ابو محمد ايوه ماشي انت بتفتح اول باب فعل جميل ممتاز نكمل بقى خلاص كده ما هي مش في الفعل بقى هي الفعل ده مش الاشكال ما هو الفعل ده مفيش خلاف عليه ده احنا هنستنبط بقى من الحديث ايش لا ما انا مصمم انك تجيبوها انا مصمم ان حد ياتي بيها انا كنت ممكن اقولها من بدري انت بتحومي حواليها يعني عدم هو اثبت فعلا لا خلاص كده انتوا رايحين هو مش اثبت فعل ونفى ايه مضاد الفعل ايش يا هو لما قال لم ارى ايوه ربنا يهديك انت فين يا لازم انا اقعد هو الان يبقى هو هنا الحديث هنستنبط منه ايش ايوه يا استاذه ترك دلوقتي بقى الترك هو الآن تقول إيش أن السنة كما تكون في الأفعال تكون كذلك في التركات لأنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم غير اليمنيين. إذن الشاميين ترك النبي استلامهم، فكما نقول السنة في الفعل نقول السنة في الترك، خاصة إذا وجد سبب الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، يعني المقتضى موجود والمنع منتفي والنبي يطوف بالكعبة واستلم اليمنيين ولم يستلم الشاميين، فتركه سنة. ودي أصل عظيم جدا، قاعدة مهمة جدا، طبعا قاعدة بتموت وتغيظ أناس هم ما وراهمش غير الابتداع، هم إيش ما وراهمش غير الابتداع، فلما تيجي تكلمه بقى في الترك هو أصلا يصيبه الحمى. ليش؟ لأنه أنت لو بتزنقه في الترك يدخله النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه طاف ولم إيش ولم يستلم، فأصبحت الترك سنة. لا أنا أريد الترك، لا مش مسألة الاتباع، الاتباع دي في كل شيء، أصل الاتباع في الفعل وفي إحنا ما هو في الفعل، الاتباع دي تدخل في استلام الركنين، لكن إحنا نتكلم هنا في جزئية مهمة قوي أنا قصدتها، إن الترك سنة كما أن الفعل سنة. فلو وجد سبب الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ترك، يبقى أصبح الترك هنا تقول فيه سنة أيضا، مش تيجي تقول لي لا أصل الترك ما يدلش على أنه هو ترك الفعل ما يدلش أن ده سنة، ممكن أنه كان فعل أو ممكن كذا. لذلك ما يروج له بعد يومين بلعة منكرة، ولو كانت سنة لك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة من بعده، أكثر الناس احتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا يوسف دي ما قرأتهاش، لو أنت كنت كتبتها أنا ما قرأتهاش، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتدى وانتفاع فعله بدعة وتركه سنة. أنا مش عارف كتبتها إمتى، بس أنا بقرأها بنظر أنت كتبت تخصيص أو أشياء من قبل ذلك، لكن أولا لو أتيت بها بوركتة يعني لا إشكال. أنا أهمني بس أثبت مسألة الترك هذه، لأن أوي هذه الشوكة التي في حلق المبتدعة الذين قاعدة يريدون يمحوها بالكلية، بل هي أصل مهم جدا عندنا، وهذا بتغلق لك باب الابتداع في الدين، تغلق لك باب الابتداع في الدين، يخرج عليك أحد ويقول لك افعل كذا. وهذه الهيئة والصورة لم ترد عن النبي ولا عن الصحابة صلى الله عليه وسلم ورضوان الله على الصحابة، فنقول له الآن هذه بدعة. طيب، وطبعا هنا دلالة أيضا على أنه لا يستلم شيء من جدران الكعبة، أيضا لا يستلم شيء من جدران الكعبة إلا الركنين اليمنيين فقط، ولا مقام إبراهيم اللي الناس بتتمسح فيه، ما يجوز لا استلام ولا التمسح فيه، بل بدع كل هذه أصالة. طيب، ناخذ الحديث المتبقى. النت قطع، الله المستعان، صوت موجود. طيب شغال. طب ناخد حديث الحجر الأسود ونقف، ولا إيش رأيكم؟ عن عمر رضي الله عنه وارضاه. الصورة ما عندك صورة؟ في الفيس. طب رجعت يا يوسف، صوت فقط، في صورة عندك؟ لو الصورة راحت يبقى، طب كيف الصورة راحت؟ أنا موجود. يوسف، في صورة على الفيس عندك؟ نعم والله المستعان. طيب زمان. طيب، عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. طبعا هذا حديث مهم جدا عظيم في الصحيحين عن عمر يبين لك بأن المسألة اتباع أيضا وسنة عن يسلم تقبيل الحجر أنه لا يضر ولا ينفع، وأن المسألة هنا تدل على أن هناك بعض العبادات جاءت توقيفية أو جاءت لم يظهر لنا الله عز وجل فيها أو عن يسلم الحكمة في ذلك. إذا كان عمر قال ذلك قبل الحجر قال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. وهناك رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وإذا هنا تبين أن سنة تقبيل الحجر الأسود وقد بينا ذلك ودرجات تقبيله. وقول عمر هذا مهم حقيقة، أصبح أصلا مهما جدا. يعني عمر رضي الله عنه والله يبين أنه ممكن يأتي الناس ويتكلمون، وعلى فكرة لمن يتعامل يعني حتى إلى الآن بعض الكفار يعني الذين تدعوهم أنت للإسلام ما تجد إذا هو كان قارئ شوية أو شيء أو يعني خبيث لو هو قبل يعني من الله عليه الإسلام قبل لا يقول لك أنتم المسلمون تطوفون حول الكعبة ودي حجر، أنتم أصلا عندكم حجر وسلم تطوفون حولها تسيرون حولها، وكأنه يعني عنده إشكال في ذلك يريد أن يشبه يرميها عليك. الكعبة حجر وأنت تطوف حول حجر وتنكرون على الناس الطواف في القبور وغير ذلك إلى غير، طبعا هو يريد أن يرميها إليك كأنها شبهة. لكن عمر بيّن أن المسألة اتباع، في الحجر قبلناه لأن النبي قبل صلى الله عليه وسلم، وأنا طوف حول الكعبة لأن الله عز وجل جعل هذا البيت معظم وأن الطواف عليه الطواف حوله منسك من المناسك، وهذا من باب التسليم لما جاء به الشرع والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد بينا عمر جليا في هذا الكلام حتى لا يأتي أحد من الجهال هؤلاء ويقتر بذلك ويدخل عليه، كان الأمر جديد. هذا عمر قال إن أنت لا تنفع ولا تضر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فنحن نفعل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. وهذه مهمة جدا. طبعا هذا الحديث من من من الأدلة الهامة في مسألة الاتباع وحسن التسليم أو حسن الاتباع والتسليم نقول للمرء حتى وإن لم يظهر له الحكمة من ذلك، وهذه امتحانات ابتلاءات للناس يختبر بها الله عز وجل يمتحن بها الله عز وجل عباده ليظهر منهم الذي هو حقا مطيع لله ويقول سمعا وطاعا ويؤدي ما دام الأمر قد ثبت عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرع صحيح لابد أن تؤديه حتى وإن خفيت الحكمة من ذلك. وهذا طبعا باب منه القضاء والقدر أصلا. طب ننتهي من الحديث الذي يليه أيضا من فيه الحجر ونقف عشان ما نطيل عليكم. عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. وهذه لمن لم يستطع أن يصل ممكن لو عنده عصا عنده شيء يضع يده حتى أو يعني يقبل اليد بعد ذلك أو المحجن أو العصا أو غير ذلك ويقبلها كأنه لمس بها ويقبلها. وهذه قلنا أحد الصور الثلاثة في مسألة استلام الحجر الأسود أن يستلم بالعصا، إن لم يستطع أن يستلم باليد. وهذه طبعا ترجع لعدم التدافع والإيذاء إلى غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر رضي الله عنه وأرضاه عن ذلك وكان يعني قويا البنياني فقال لك في معناه أنه أن يؤذي الناس ومنعه أن لا يؤذي الناس في ذلك. الأصل إذا تمكن من التقبيل يقبل، وإن لم يستطع فباليد، وإن لم يستطع فبشيء وإلا يشير بعد ذلك. ممكن أن يستلم بيده ويقبل اليد كما فعل ابن عمر أيضا. طيب ما أدري نقف عند الاتباع في الطواف، إيش رأيكم؟ أم تريدون استكمال؟ أنا يعني أشفق عليكم بقالكم فترة في الأمر لكم، أما عندي ما إشكال، ليس عندي إشكال في الاستمرار، لكن ممكن نقف عند، نسأل الله بس إن إحنا يمن علينا بالانتهاء من هذا الكتاب قبل وقت الحج. دعوني أقرأ الرسائل اللي أنا خرجت. بس في ناس معانا من بدري فدولت خلاص في ناس دخلوا في المنتصف فيرضون الاكمال حق انك يكتفي بذلك. حديث عدم استلام لليمنين عن ابن عباس ام ابن عمر ام الاثنين؟ لا ابن عباس، الحديث هذا عن ابن عباس عدم استلام الا اليمنين، على الحديث في البلوغ عن ابن عباس. نعم نكتفي بذلك افضل يعني وقت، لان في الساعة 11 الان. نقف عند حديث يعلى بن اميه حكم الاطباع في الطواف. وفي اي اسئله ممكن نستقبلها والاراد ان ينساق. نعم في البلوغ هنا عندنا عن ابن عباس، نعم الثاني عن ابن عمر في العمده تقصد، لان هو ذكر هنا في ذكر حديث ابن عن ابن عباس، لانه حديث ابن عباس عند مسلم فقط فاتى بروايه مسلم. امين يا رب. سبحانك الله بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غدا ان شاء الله في دوره العقيده صباحا او ظهرا يعني ان شاء الله. امين يا رب. امين. جزاكم الله خير. امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.